يعني سايكل شاقوة اللي حاسس انه ضعيف في العروض تأثير في بس يا ولد انت هو وي وي ايه وصلنا وصلنا لغاية ايه تمام سواد اكبر كنا في 22 سؤال كده في الامتحان ده مره فيهم ايه ساعه؟ ما حاولناش فيهم مشكله على طول مشكله على طول مشكله على طول مشكله خطيره 21 و22 فيهم كمبيوتر؟ صح انا فاكر ده الكلام طيب 20 في حاجة في 20 قبل 20 80 صار رقم 80 ما حدش يذكر الامتحان انه يبقى جاهز سمعتي في خطر سمعتي في خطر مستقبلي بين ايديكم ده لو كان ليه مستقبل ابتديتوا تفكروا خلاص احنا بالكثير شهر ونص خلص الجيم بتاع شهر ده بالكثير يعني شهر ونص ده معتلع يعني خلص يلا هتشرفوني بسمارت ايفورت لو بذلتم مجهود بشكل حلو ابتدوا سجلوا اللي عايز يسجل يبتدي يسجل سجل وان الاول بعد كده تقول يعني قدامنا يعني شهر ونص شهر ونص شهر ونص وأسجل مذاكرة وبعد كده تسجل ايه مذاكرة؟ المفروض ان احنا طول الكورس ده بنذاكر ما هو مذاكرة مش محتاج ما فيش ده يوم يومين يعني المفروض جرى العرف على كده ان احنا لما خمس كورس كتيرة 15 يوم تكون في الامتحان بتسجلوا معاك؟ بتسجلوا معاك مين اللي سجل هنا في مصر؟ طب ما الناس عارفه في تسجيل يعني بس عشان حكايه الاجراءات دي بريد فيها وما بحبهاش هنا في حد سجل ممنوع هتلاقي الشاشات فاضيه ما تقلقش وخصوصا بتوع السي ان مش يضغطوا على العميد ايست في شهر 3 وفي شهر 4 لا احنا هم عندك امتحانات ايه؟ دي فين؟ في اي حته؟ القربة دي شركة دي شكلها نظيفة؟ نظيفة كثيف ايه كانت بتتعمل في الفندق؟ كانت بتتعمل في السنة دي برضه بتتعمل في الفندق طب ونرجع على الاجراءات يا ممدوح بحيث يبقوا ايه؟ عارفين الدنيا ماشية ازاي؟ سجل خلاص جه الوقت جه الوقت سجل بكره يعني تدخل الامتحان شهر كام ده ديبند على انت هتاخد قد ايه في الريفيجن بتاعك فرض انك انت لو باذل مجهود اب تو ديت ما تاخدش 10 ايام بعد ما احنا نخلص دي انا ما اعرفش كل واحد استعداده شكله ايه لو مش باذل لو مش باذل مجهود هياخد لازم يبذل مجهود ما تسجلش من دلوقتي الا لما تحس اني ماسك الدنيا لازم الدنيا تتمسك لازم العمليه المنهج خدناه في كتير بس ما يتراجعش في كتير المنهج ده انت ممكن تحل كلاي مثلا مرتين بالكتير ثلاثه بتبقى فاهم كل حاجه خلاص بس عايزه واحد اب تو ديت اب تو ديت في سي دي هي 2000 سؤال ده البورد بيبيعها البورد بيبيعها دي تبع البورد مش كده؟ ما شفتهاش دي يعني هم ما ينفعش تلاقيه مدبلر نفسه ما ينفعش لا البورد بس ممكن يكون منزل 100 سؤال عقد كل امتحان دول ممكن تجيبوهم هم مش هيجوا بالنص بس ايه بيبقى من المفضل برضه اللي طلع لا هم دول دي اي على فكت باتر دي ولا لا؟ اي على فكت باتر دي ولا الواحدة؟ 18 طيب يبقى 18 20 21 22 حد عنده أسئلة ثانية؟ 14 يا سيدة كانت طلع الفاكت بطل طلع الفاكت بطل تعال نقرأ الفاكت بطل أنا انترنال أوديتور في صفحة 704 صفحة 704 أنا انترنال أوديتور is performing an operational engagement هذا division and observes an unusually large quantity of goods is on hand in the shipping and material rework area. دي معناها ايه؟ معناها ان هو بيبص كده في الفاسيلتيز لا قسم الشحن وفي قسم يعني بضاعة بحجم كبير جدا unusually large quantity يعني بضاعة حجمها كبير قوي كعدد on hand يعني عند الشركة بس مش في المخازن in the shipping and the material rework area يعني جزء من على الرصيف معدل عملية شحن وجزء تاني بيعمل له rework يعني مرتجع فبيتصلح او whatever بس شاف الكمية فوق العادة كمية كبيرة ملحوظة كويسة زي items اللي هي البنود دي الماتيريالز دي يعني ار labeled كلمة labeled يعني معناها تحط عليها label الليبل دول as reship items يعني بنود يعاد شحنها يعني معناها انها اتبعت في الاول رجعت مرة تانية سواء اتصلحت واتحطت على الرصيف للشحن او لسه تحت الاصلاح لانها في الريورك اريا تمام ابون انكويري يعني مسكتش هو عمل انكويري سأل ابون انكويري the internal auditor is told قيل له يعني اخبره is told that they are goods that have been returned by customers يعني البضاعة راجعة من الكاستمرز ايه الجديد طب ما ده الطبيعي and have either been repaired يا اما انها بتتصلح لانها شحنت وهي فيها defect and shipped back وبتتشحن مره ثانيه للكاستمر to the original customer او shipped back مش للاوريجينال كاستمر بقى كانها مبيعات بعد الريبير and shipped out as a new product يعني ثلاجة رجعت صلحت كان فيها عيب واتباعت كثلاجة جديدة الجملة دي ملفتة للنظر انك انت لما بتصلح حاجة المفروض ترجعها للعميل لو ما رجعتهاش للعميل ما تتباعش كنيو برودكت بقى هنا لانها المفروض قيمتها اقل مش كده برضو تتباع بخصم خاص ما تتباعش خالص وتفر بقى فتقال له انها بتتباع يا اما للاوريجينال بترجع للاوريجينال كاستمر بعد الاصلاح او بعد ما تصلح تتشحن كنيو برودكتس because they are fully warranted لان الشركة بتبيع بضاعة warranted يعني بضمان اصلاح ما بعد البيع يعني fully warranted السؤال 17 بيقول ايه the internal auditor has not been performed any detailed engagement work يعني ما عملش اي audit procedure لسه كل اللي عملوا inquiry سأل يعني الملحوظة خليته سأل بس based on the information given بناء على المعلومات اللي قلتها لك دي the most appropriate action ايه التصرف المعقول اللي يعمله الانترنال اوديتور في هذه الحالة اللي عليه يعمله نمرة report the items to divisional management يعني اقول لمدير الديفيجن اتكلم مع مدير الديفيجن انا براجعه واقول له ان انا شفته and ask for its explanation explanation ما انا واخد الاكسبلانيشن من افراد من ناحيه ثانيه انا ما معيش دليل عشان اعمل عليه ريبورتنج لغايه دلوقتي انا واخد testimonial evidence. انا لسه ما عنديش دليل عشان اعمل الريبورتنج. الريبورتنج لازم يكون مبني على الدلائل الاثبات، مش كده برضو؟ تمام. يبقى الـ unusual amount دي واحدة، دي يعني كمية كبيرة جدا، سواء على رصيد الشحن او في الريورد. المشكلة رقم اثنين المستخبية انها ما بترجعش البضاعة فقط للعميل بعد الاصلاح، دي معناها انه بتتباع كبضاعة جديدة. طب ما ده بيخم العملاء كده، لان في هناك consumer product safety act، في قانون هناك في امريكا اسمه consumer product safety act بيحرم مثل هذا التخرج. فالاثنين ملاحظات كبيرة. ثم انه هو عايز يعرف انه الريترن في حد ذاتها، لان دوت نوعه ايه؟ ده operational engagement. الريترن الكبيرة من اي عميل او من العملاء بصفة عامة، ده دليل على ما فيش كواليتي كويسة، وبالتالي بيتعرضوا لنون كونفورمانس. مش في كونفورمانس كوست ونون كونفورمانس كوست. النون كونفورمانس هنا الاكسترنال فيلير عالي جدا، فده محل الايفالويشن بتاعه في ظل انظمة التي كيو ام او التوتال كواليتي مانجمنت. ده كذا كذا مشكلة في الموضوع، مش مشكلة واحدة. فبيقول لك طيب يبقى يعمل ايه؟ نمرة ايه؟ report his items to the professional management and ask for its explanation. واسأل ايه تفسيرها before determining whether to include the observation in an engagement to communication. طب هو الريبورتنج في حد ذاته نوع من ايه؟ من نوع من الكوميونيكيشن. انا ما اقدرش اتكلم مع الديفيجنال مانجمنت الا لما يكون معايا دليل. ثم ان الديفيجنال مانجمنت في حد ذاتها قد تكون عارفه بالموضوع اساسا، وبالتالي انا كده بتستر على ملحوظه انها المفروض تروح للسينيور مانجمنت وللبورد اوف ايه؟ دايركتورز. وده بعد تجميع دليل اثبات مش قبله. انسر ايه؟ مش كوريكت. Because the internal auditor should gather information. ما ينفعش reporting بدون evidence. لازم evidence هنا. Should gather information to cooperate. لكي تدعم تعضد the testimonial information اللي هي الشهادة، اللي هي الحديث الشفوي اللي خده لما سأل عن الأسباب من divisional employees before inquiring of divisional management. قبل ما يستفسر من divisional management. طب نمرة B. Take a sample، خد عينة of the items on hand، من البضاعة اللي موجودة فعلا اللي انت شفتها، اللي سواء على رصيف الشحن بعد الإصلاح أو اللي لسه تحت الإصلاح. Take a sample of the items on hand and compare them with the underlying documents. يعني اعرف البضاعة اللي رجعت دي اتعمل بيها إذن ارتجاع ولا ما اتعملش بيها إذن ارتجاع. ده بنشئ لك مشكلة ثالثة كده او مشكلة رابعة كمان. لما بتعمل بيها إذن ارتجاع المفروض يتحط القيد بتاعها ايه بالشكل دوت؟ يبقى الكريدت بتاعها sales returns and allowances. والديبت بتاعها ايه؟ accounts receivable. مش كده برضه؟ طب كده كأنه بيقول لك ايه؟ ممكن بضاعة تكون رجعت. هي القاعدة في الورنتي بالذات، وده عشان كده يمكن اجراء مش قوي قوي، انه في الورنتي انا ما بعملش القيد ده، لان البضاعة لما بترجع على سبيل الورنتي بتبقى امانة عندي لحين اصلاحها وارتجاعها، مش كده؟ هي بيتراقب عليها، لكن المفروض ما يتحط لهاش سيلز ريتيرنز اند اناليسيس. يبقى هو بيقول لك شوف تم المحاسبة عليها ازاي؟ شوف ايه القيود، شوف ايه المستندات اللي دخلتها الشركة بناء عليها اعرف. فاذا كانت هي اساسا مكتوب عليها وارنتي لكن هي ريتيرنز اساسا، يبقى رقم المبيعات متضخم. وطالما هو رقم المبيعات متضخم يبقى من صالح الاداره دي انها تحقق هذا الرقم عشان تعمل بونص كويس، مش كده برضه؟ فبيكمل الراجل بيقول لك طيب take a sample of the items on hand and compare them with the underlying documents. جميع الدوكيومنتس المصاحبه دي، يعني مهما كان بقى نظام الشركه بتتعامل معاها ريتيرن بتعمل. يبقى هنا لما بتتعامل معاها ريتيرن انا قلت القيده محبوسه يا جماعه، حرام عليكم. حرام عليكم. لا لا كده انا بطالب الزبون، كده انا بطالب الزبون، القيد معكوس. اللي كتب القيد ده وما لاحظش انه معكوس مشكله ده في الامتحان. تمام. امسحه لو سمحت حد من الانستراكتورز يشوف يطلع ايه. اه مع الاندرلاينج دوكيومنتس such as receiving records، لان البضاعه لما تدخل هتعمل فيها تقرير معينه، تقرير معينه هتقول حالتها والكونديشن واسباب الارتجاع وهكذا. الحاجه الثانيه لما بتحمل لو هي مرتجعات رصيد دايما في قاعده الاكاونتس ريسيفابل، الاكاونتس ريسيفابل دايما رصيدها مليان. المرتجعات بتحمل حاجه اسمها ايه؟ كريدت ميمو. كريدت ميمو معناها ايه؟ معناها انك انت بتخسس من البضاعه، معناها انك انت بتخسس من البضاعه. يبقى اكاونتس ريسيفابل يبقى معناها بتعمل كريدت ميمو. يبقى كريدت ميمو يعني كيس بتحرك المرتجعات. طب رصيد البيع طبيعته ايه؟ دايما كريدت. يبقى معنى كده لما بترجع مبيعات، لما بترجع مشترياتك بتعمل ديبت ميمو. يبقى ركز بقى ما بين كلمه كريدت ميمو وديبت ميمو. يبقى الديبت ميمو دايما بتخصص رصيد دايما، يبقى مرتجعات مشتريات. اما الكريدت ميمو بتخصص رصيد مدين، فدي تبقى اسمها مرتجعات ايه؟ مبيعات. فاهمين الفكره؟ تمام. فهنا بص الاندرلاينج دوكيومنتس الموجوده زي الريسيفنج ريبورتس والسيلز اوردرز بتاعتها. يعني ايه؟ يعني ابحث كمان البضاعه دي اتباعت ازاي؟ في المستندات اللي طلعتها كبيع، يبقى اعرف انك اتعامل بيها قيود بيع. طيب اتعامل بيها قيود ارتجاع تبقى مش وارنتي ولا حاجه، يبقى ده بيستهبلوا كده. To determine how the goods were handled. يعني ايه how the goods were handled؟ يعني هل هي مرتجعات ولسه ما دخلتش المخازن والشركه مخبيه على كونها مرتجعات ومبالغه في المبيعات، ولا هي ورنتي؟ بدليل لما بتفحص الريسيفنج ريبورت هتعرف الحاله الرجعيه والاسباب بتاعت الارتجاع بتاعتها، ولا هل هي ورنتي وبالتالي هيحصل عليها اصلاح ثم هترجع للعميل عشان تعرف الطبيعه بتاعتها. تعال نشوف. هو مش اقوى اجراء، مش اقوى اجراء، لكن تعال نشوف نمره سي فيها ايه ونمره دي. ريبورت زي اوبزرفيشن، ريبورت زي اوبزرفيشن ما ينفعش، ما ينفعش الريبورتنج الاوبزرفيشن بناء على اللي انا شفته ده بعد ما اجمع كوبراتيف انفورميشن. لازم اجمع دليل اثبات عشان اتكلم عليها كريبورتنج ايضا. برضه نوت بيرفورم اني اديشنال، يعني ما اعملش اي اوديت بروسيجر اضافيه واعمل بيها ريبورتنج، ما ينفعش. ليه؟ ويزاوت ذا ابروفال اوف ذا تشيف اوديت اكزكتيف. طب ليه انا ما اشتغلش اي شغل ثاني؟ لانه ده بيعتبر حاجه اسمها سكوب اكسبانشن، يعني هياخد منك وقت ما كانلهوش، ما يكونلوش تايم في البروجرام بتاعك. لا، العمليه ريليفنت في شغلك، وبالتالي انت مش محتاج تاخد ابروفال ومش محتاج ترجع للتشيف اوديت اكزكتيف في حاجه، ومش ده الاوديت اكسبانشن. الاوديت اكسبانشن ان في حته ما كانش اساسا وارده في شغلك وبتفتح لها وقت كتير، وما كانش البروسيجرز موجوده في الاوديت بروجرام بتاعك. ده مش اوديت ايه؟ وما ينفعش ان انا اعمل ريبورتنج، ده مش عذر ليا ان حتى دي مش معمول حسابها في الاوديت بروجرام، يبقى بلغها على حالتها علشان خاطر ده يعتبر ورك اكسبانشن ومش هيوافق للشيف اوديت ايه؟ اكسبانشن. ولو هو ورك اكسبانشن ما تاخد الابروفر بتاعه. مفيش بالظبط كده. هو كده في كذا حاجه، انه بيخلق مبرر الريبورتنج بدون ايفيدنس باعتبار ان ده ورك اكسبانشن. طب ليه؟ ما ينفعش ومش محتاجين. تمام. انسر سي تعالى نغلطه برضه. Incorrect because the observation should not be included. هذه قاعدة. Should not be included في أي report. The engagement communication until the internal auditor has cooperating evidence or cooperating information and an understanding لطبيعة العمل. لازم يكتب الكوز ولازم يكتب الإفكت، مش كده برضو؟ يبقى لازم يكتب أسباب هذه المشكلة وإيه الأثار بتاعتها ضمن الobservation والrecommendation. طب نمرة دي. Take an inventory. ايه دخل انفنتوري؟ ملحوظة البضاعة لو كانت دخلت انفنتوري ما كانتش خلاص فيها مشكلة، صح ولا غلط؟ تيك ان انفنتوري معناها اجرد المخزون، المخزون ملوش علاقة باللعبة. تيك ان انفنتوري اوف ذا جودز اون هاند. سو علشان ذا مونيتري اماونت، المبلغ حجم المخزون بالمبلغ مقسم بالدولار يعني. ذا مونيتري اماونت كان بي انكلودد ان ذا انجيجمنت كوميونيكيشن. هو المونيتري اماونت بتاعت البضاعة اللي انا لقيتها unusual items هتتعرف من خلال طرد المخزون؟ لا، لانها مشيت بالمخزون اساسا. يبقى علشان اقول مبلغ اللي انا شفته ك unusual items موجود على رصيف الشحن او الاصلاح، يبقى اعمل عليهم هم مش بالانفنتوري، صح ولا غلط؟ تمام. انصر دي برضو مش صح. هو واخد دلوقتي الاجراء بتاع بي هو مناسب. Incorrect because the observation should not be included in an engagement until the internal auditor has a cooperating information. ما قالش حاجة. ولو انه جاب المخزون ما هوش جيد الانسان ما قالش ما علقش عليه. ما هو ده على حسب نظام الشركة بقى. في حاجة اسمها trade in allowance. يعني ايه؟ يعني لو انا هطلع بضاعة ودخل بضاعة هدخل المخازن هعمل debit inventory بالبضاعة الايه؟ اللي دخلاني. وcredit inventory بالبضاعة اللي انا هطلعها مرة تانية. والفرق في التحميل سواء cost of goods sold او اذا كان فيها خصم نتيجة whatever هيعمل حاجة اسمها trade in allowance. يبقى يكتر مخزونه ويقلل مخزونه يحط الكار على البيت ده على حسب. بس هنا مش هتنفع انها تدخل مخزون. ليه؟ لان وفقا للحالة دي بضاعة defective. وبالتالي مخزن الكار المعدل للبيع هيبقى فيه defective product. يبقى اذا المفروض تدخل بعد كده على حسابات التشغيل مرة تانية ويتصرف عليها الكامة والأجور والأخر وليها علاقة بالعملية الصناعية. فعشان كده هتبقى صعبة ان هو ايه تدخل كده مخزنية مرة واحدة. ريسيفنج ريبورت لازم يحدد السبب. ريسيفنج ريبورت ايه؟ خلي بالك ده مش بضاعه مشتراه. ده ريسيفنج ريبورت للبضاعه المرتجعه. ان انا بجري للبضاعه اللي جاياني مرتجعه وبذكر فيها اسباب الارتجاع وتخص فاتوره رقم كام للعميل مين اللي اتباعت يوم ايه فبحدد منها كل حاجه. بحدد منها كل حاجه. طبعا اكيد فيها سبب ارتجاع. وبيطلع على بناء على ريسيفنج ريبورت ده الكريدت ميمو بتاعت الريسيفت. يعني لما تعتبرها مرتجعات الكريدت ميمو اللي هتطلع اللي بتخفض حساب حقوق الشركه بناء على هذا الريسيفنج ريبورت. تمام. السؤال رقم 18. Assume the internal auditor found the most of the goods were repaired and sold as a new items. يعني ان ما بترجعش للعميل. هي بتتصلح. يعني هي بتراجع لانها معيبة. بتتصلح بس بتتباع كأنها بنود جديدة. يبقى هنا ما بترجعش لنفس العميل. Such sales are. هو بيوصف لك الحالة. بيقول لك مثل هذه المبيعات. واحد. Against organizational policy. يعني سياسة الشركة ما بتقولش كده. ليه؟ لان الشركة عايزة تطبق نظام KQM. وبالتالي همها كاستمر ساتسفاكشن. فعلشان كده ما تطلع لكش بضاعه كانت معيبه راجعه من زبون واعتبرها لك جديده انا بظلمك. ده واحد. اتنين. Against governmental regulation. انه التشريع الكونسيومر برودكت سيفتي اكت ما بيقولش كده او قال لك يحرم مثل هذا لانك ممكن تخلي العيب دوت ولو كان جوهري يضر بيه عميل تاني ما يعرفش. طب بيعملوا كده ليه؟ ده الاوبزرفيشن. السبب بقى ده الكونديشن يعني تحديدا. The internal auditor does not know whether fraud was involved من عدمه or the extent of deficient management involvement in this scheme. يعني مش عارف اذا كان ده فرود يعني deficient management مشتركة فيه ولا ان هو بيعمله الموظفين بدون معرفة من deficient management. deficient ليه؟ لان هو بعيد في الشركة. طبعا اصلا بكلمة deficient management يبقى هنا في فوق في الحلم كوارتر في سينيور مانجمنت مش كده برضو. فهو بيقول لك انا مش عارف الفروض ده هو التخليل هم فيه ولا مش داخلين فيه ولا فبالتالي اوديتور شود ريبورت ذا اوبزرفيشن. مين هو بيقول لك طب دلوقتي الاوبزرفيشن دي وانا معايا خلاص دي الاثبات ابلغها لمين؟ اكلم مين فيها؟ نمره ايه؟ للديفيشنال مانجمنت اونلي اونلي اونلي. ده بالعكس المفروض تطلع البورد اوف دايركتورز والايه والاوديت كوميتي مش كده برضو. Because it is responsible for correcting the problem. ما ينفعش. ليه؟ لأنه هو قال لي في الحالة انه انا مش عارف الاكسيتين بتاع involvement. فعندي شك ربما وربما يكونوا involved او لا. فعلى الاقل لو انا عندي شك لغاية مثلا لو هما ثلاث مستويات. لو عندي شك في المستوى الاول. الاول ما بلقوش خالص. يبقى بلق المستوى الثاني. لو عندي شك في المستوى الاول والثاني ما بلقهمش خالص. ابلغ المستوى الثاني. لو عندي شك في كلهم المفروض ابلغهمش خالص. مش كده برضه. فعشان كده طالما انا عندي شك في الاكسيتنت بتاع الانفولفمنت ليهم وخاصه بيعملوا كده ليه؟ هما بيعملوا كده عشان يحاولوا رقم مبيعات كبير عشان ياخدوا عليه بونص وخلاص مش كده؟ نمره بي ريبورت تو ديفيجنال مانجمنت اند ريليفنت ريجولتوري بادي. regulatory body اللي هو هنا الكونسيومر برودكت سيفتي كوميشن. كونسيومر برودكت سيفتي كوميشن اللي هي الكوميشنير بتاع هذا القانون. انا ما بلغش بره، مش دوري ان انا ابلغ المخالفات بره، يبقى ده ماليش علاقه بيه. نمره سي، طب خلينا سيبك نمره سي. نمره دي زي بورد اند سينيور مانجمنت اونلي، صح ربما، لكن نمره سي بيقول لك ديفيجنال مانجمنت زي بورد اند سينيور مانجمنت اونلي، معناها هو حطك في درجه ايه؟ انا مش عارف الاكسيتنت هل هم ما دخل ولا لا. فمعنى كده وقال لك انا عارف، انا متاكد ان هم انفولفد، يبقى فعلا النمره دي صح. لو هو متاكد، بس هو بيقول لك هو عنده احتمال، فمعنى كده ممكن يدخل فيها ان انا اخطر الديفيجنال مانجمنت بس على اعلى المستويات، اللي هو الاحتمال انها ما تبقاش انفولفد. اخطره ليه؟ لانه مهتم بالموضوع، لان هو اساسا الرئيس المباشر لكل اللي تحته ده، فعشان يعدل، وهو اللي بيتكلم عن الريبورتنج سيستم اللي بتقول له حالتنا احنا بعنا قد ايه، مش عارف المبيعات كم وحده، الكلام ده كله. فهو مسؤولياته الرئيسيه ان هو يعرف. هو ما عملهاش. بالظبط، هو الديفيجنال مانجمنت فيها فروض، او بلاش، هو مش متاكد انه فروض. هو مش متاكد انه. تعال نقرا القصه، تعال نقرا الجمله دي تاني، الجمله دي محتاجه تحليل شويه. تعال نقراها، هي في السطر رقم كام؟ لا، من الثالث، من نص الثالث، من نص الثالث. سي اوديتور، لا، سي اوديتور داز نوت نو، هو ما يعرفش. سي اوديتور داز نوت نو، مش عارف. وذر فرود واز انفولفد، يعني هو مش عارف ان في فرود، يعني ما عندوش تاكد ان دي حاجه فرود. ده واحد، يبقى نقول حتتين، دول مش حته واحده. هو مش عارف اذا كان ده فروض ولا لا، يعني بيحصل بحسن نيه ولا بسوء نيه، لكن هي واضح انه الليجال اكت، مخالفه ضد القانون، لان مخالفه ضد كمان ايه؟ بالظبط. شوف، بالرغم ان هي مخالفه ضد، يعني كومبلاينس وهو جوه انجيجمنت تاني خالص اوبريشنال، لكن علينا ويخطر. نمره اثنين، بورتس اكسيتنت الى المدى بقى، المدى، مش عارف المدى، يعني هل كله دخل فيه لو كان ده فروض، ولا دخل فيه مستوى بدون علم التاني. اورس اكسيدنت اوف مانجمنت انفولفمنت ان سكي، يعني معنى كده انا ما عنديش تاكد. عارف لو انا عندي تاكد بنسبه 100% ان هم انفولفد، النمره دي صح، النمره دي صح، لكن طالما انا مش عارف يبقى لازم، يعني بس بالقدر اللي انا اراه مناسب، ما بلغش اي مستوى، المفروض تتبلغ المستوى اللي هو بعيد عن ذلك. تمام. تعال نقرا التعليق بتاعها. Results should be communicated to those with authority، انهم يعملوا correction، لانه هو شاف هنا material fact. With authority، يقصد بالauthority هنا المستويات الاداريه، مش الauthority اللي بره. To ensure that corrective action is taken، عشان اتاكد ان في موقف تصحيحي. Reporting to the divisional management is appropriate. Appropriate؟ appropriate. ليه؟ لان انا ما اعرفش الاكسيتنت الانفولفمنت، وبالتالي انا ما استبعدهمش، انا استبعد اللي انا شاكك فيه بس، لكن ممكن بعضهم ما اكونش شاكك فيه. Because the internal auditor does not، شوف اهو، because the internal auditor does not know whether fraud was involved، يعني هو مش عارف اذا كانت حاله فرود ولا لا، ده واحد. Or the extent of the lower management involvement. فبس كان المفروض يقولها كلمة lower دي فوق. لو قال كلمة lower يبقى خلاص انا هبلغ اللي ايه؟ المستوى الاعلى، صح ولا غلط؟ تمام. When the internal auditor suspect wrong doing، وده wrong doing، لانه على الاقل بيخالف ايه؟ act. بيخالف قانون. Wrong doing. Appropriate authorities، مش outside the company بقى، within. The organization should be informed and whatever investigation is necessary in the circumstances should be recommended. وأوصي بالتحقيق في هذا الموضوع. Thereafter، بعد عملية الإبلاغ، the internal auditor should follow up، يشوف the corrective action اللي اتاخد. Furthermore، the chief audit executive should report immediately. بس لازم يكون عندي certain ايه؟ يكون عندي reasonable certain. Any incident, اي عارض من العوارض of significant fraud to senior management and this report. However, a sufficient investigation must be conducted to establish a reasonable certainty. يعني لك ان ده مش هيحصل وبيسألك شو الريبورت خلاص هو خدلك من اخر. لكن لك ان ده مش هيحصل الا بعد ما اعمل establishing the reasonable certainty وجمع دليل اثبات يقول ان حالة الفروض دي من عدمها موجودة او لا عشان يستقيم الوضع اللي ابلغ بيها كسينيور مانجر. ده لاني انا ممكن اسس على حاجة تانية انه برضه هيعمل ريبورتينج. ليه؟ لان هو قال ان ده بالمخالفة ليه؟ القانون. يبقى طالما مخالفة للقانون يبقى يعتبر برضو من الماتيريال فاكتس شود بي ريبورتد ومش لازم تتوفر فيها الريزنبل سيرتينتي انها فروض ومع هذا يجب لها. ليه؟ لانها ماتيريال فاكتس. ذات فروض هاز ايه اوكير بيفور اني فروض ريبورتينج از ميد اكوردنجلي فروض ريبورتينج از نوت ابروبريت. شوف الكلام ما هياش فروض بقى مش لازم بناء على الحقائق دي ما هواش فروض ريبورتينج از نوت ابروبريت ولكن الريبورتينج الابروبريت ان دي ماتيريال فاكت حصلت. But senior management and the board nevertheless مع هذا should be informed because the appropriate authorities with the organization given the seriousness of the mailer اللي هو الميلر ده الحدث اللي شاعره سيريس سيريس طبعا. ليه؟ لانه مخالف لحاجتين الاورجنايزيشنال بوليسي ومخالف للقانون. يبقى معنى كده حتى لو ما توفرتش الريزنبل سيرتينتي ان ذا فروض الا ان ذا ماتيريال فاكت يجب انك انت تعمل له ايه؟ فاهم الفكره؟ فعشان كده السؤال من بره هو بيقول لك شد ريبورت ما قالكش شد ريبورت العمليه فروض. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ده في جميع حالاتهم الابروبريت والسوريتيز. كلمة appropriate authority يعني المستوى الإداري المناسب لذلك. تاني ما فيه في حالات ما ينفعش. ده لو فروض. ما الراجل بيقول لك ان انا مش عارف اذا كان فروض ولا لا ومش عارف الاكستنت بتاعت الانفولفمنت. لكن لو هي ماتيريال فاكت وفقا للكود اوف اثكس ينبغي انك تعرفها. يعني مخالفة القانون مخالفة الاورجنايزيشنال بولك هو هنا السؤال مش توارد فروض هو توارد ان انا اخاف مين في الملحوظة اللي انا شفتها وهي مخالفة القانون وسياسات تنظيمية للشركة. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ يبقى رقم اتنين بقى لو سألت السؤال بعد ما جمع ادلة اثبات خليته ريزنبل سيرتين ان ده فروض ابلغ مين؟ وتبين ليا انه الديفيجنال مانجمنت انفولفمنت يبقى النمره دي خلاص صح قوي بقى. فاهم الفكره؟ بس عايز قصه ثانيه فيها تاكيد وتاكيد تاكيدين تاكيد الاول ان دي حاله فروض تاكيد الثاني ان الديفيجنال مانجمنت اوريدي ايه انفولفمنت تاكيد رقم ثلاثه ان انا معايا ايفيدنشال مطر يكفي لهذا وده كله طبعا ايه بعد لا مش لازم مش قواعد الديفيجنال مانجمنت ممكن تبقى تحت الدليل ان هو بيترقى وبيبقى في السينيور مانجمنت لو عمل يعتبر من السينيور يعني ما تقدرش ما فيش هيكل تنظيمي لو بيتكلم السينيور مانجمنت ان هم موجودين في الهيدكوارتر لانه طالما الديفيجن طالما قلت الفيجن ده بلايت في الامتحان ان معنى كده ان الشركه مقسمه كده ده سينيور مانجمنت وده ديفيجن مانجمنت يبقى ده ديفيجن مانجمنت يعني كده بالزباله كده في الامتحان طبعا مع اختلاف الاشكال بتاعت الهيكله التنظيميه ده توقف على كل حاله بس انا خدها لك بالسهل يعني اللي انت بتتخيله ازاي المانجمنت يتحقق رقم مبيعات كبير لما النهارده انا بعت لك بيعه والبيعه دي خربانه المفروض ترجع يعني تقلل بيها مبيعاتك طب انت عايز تحافظ على رقم مبيعاتك بدون ارجاعات يبقى تلزقها لزبون تاني لا قصدي يعني بص كده قلت ان هي مثلا اللي هي المتجعه بتشوف مثلا ما هو لما اشرت الحاله قال لك ان السيلز دي بتتم under warranty. under warranty يبقى معنى كده ببساطه صلحها رجعها. فالمبيعات الاولى ما معلاش مرتجعات. لما هفحص الريسيفنج ريبورت ممكن يقول لي ان الوضع بتاعها لا يستقيم ان هو ينفع تشغيل مره ثانيه، فلازم ما تتعالجش كانها سيلز warranty، تتعالج كانها مرتجعات. فالمانجمنت لو ما عالجتهاش بالقيد ده يبقى المانجمنت مضخمه المبيعات بتاعتها. وده الوضع او الكونديشن اللي هيظهر لي مع قراءه الريسيفنج ريبورت. لازم انا لازم اقرا الريسيفنج ريبورت والاسباب بتاعته. رقم 20 The internal auditor reviewed documentation. Showing that a customer had recently returned these expensive products. اللي هو النور هنا ايه؟ انا ببص ولا بحلق بكل قوة مش عارف اظبطها اساسا. اعمل كده؟ يا اخويا. The internal auditor reviewed documentation showing that a customer had recently returned three expensive products. Expensive دي magic words. يعني الموضوع يستاهل تحقيق، الموضوع يستاهل اعرف اسباب ارتجاع طالما اكسبنسيف. يعني مكنه مثلا 8 مليون جنيه. To the regional service center. Regional service center for warranty replacement. يبقى المبيعات دي بتتباع تحت warranty، بتتباع تحت ضمان، فواضح ان فيها عيب، فهو عايز يعمل استبدال، رجع الثلاثه equipment for استبدال. The documentation also shows that the warranty clerk, كده الراجل اللي قاعد على الريسيفنج ان هو يدخلها الشركة ويقول اوكي ترتجع وتستبدل ولا ما تستبدلش. يبقى الوارنتي كليرك ده مسؤول على ان هو يقرر الوضعية بتاعتها. محتاجة تشتري عليها شروط الوارنتي من عدمه. The documentation also shows that the warranty clerk had rejected رفض the claim. The claim اللي هو حق الارتجاع. يعني قال انا مش هرجعها. لا تقبل الارتجاع. طب رفضها ليه؟ And send it back to the customer's local distributor. هنا بالسند هو الشركة. كان الشركة عاملة كده. قال المقر الرئيسي ده ريجون واحد، ده ريجون اثنين، ده ريجون ثلاثة. وليكن الريجن ده منطقة جغرافية ولاية مثلا. الولاية اللي فيها ديستريبيوتر واحد، ديستريبيوتر اثنين، ديستريبيوتر ثلاثة، ديستريبيوتر اربعة. يبقى الوكلاء للشركة بيبيعوا، فالوكيل ده مثلا هو اللي باع. لما بيبيع بضاعة المفروض بيدي عليها الورقة بتبيع الشركة. فاللي بيحصل هنا انه لو البضاعة باظت ما بيقبلهاش الديستريبيوتر نفسه عشان لازم تتبدل، فبيروح بالكليم اللي معاه للريجيونال سنتر بتاع الارجاع اللي موجود في الولايه، اقرب ريجيونال سنتر في الاسلام. فالكليرك اللي موجود في الريجيونال سنتر ده قال لك انا مش هرجعها. The documentation showed or also showed that the warranty clerk has rejected the claim. يعني رفض الارجاع. قال لها فتستهلش انها ترجع. And sent it to the customer the local distributor. وراح بعث الزبون بالمكنات الثلاثة للدستريبيوتر اللي باع. قال له ارجع للباع على البضاعة دي. The claim was rejected because the serial number listed in the warranty claim were not found in the computer sales history file. طب دي معناها ايه؟ معناها انه اي واحد من دول بيبيع بيعمل ايه؟ بيقول انا بعت بكده ديت البيعة ديت يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، وبعدين تكتب بيانات بقى، بيانات السيريال نمبر بتاع الصرف اللي باعه، وبعد كده السيريال نمبر بتاع الوارنتي كليم، لان الشركه بتدير الوارنتي كليم مش كده برضه؟ فبيكتبوا الديستريبيوتر دول، ممكن يكون وكلاء، ممكن يكون وظيفه بعيد بشكل مش كبير بيربطوا مع الشركه، بس طالما انا طلعت لك وارنتي كليم بيديهولي الشركه فلازم اختارك انا الشركه، صح ولا غلط؟ فمعنى كده ان كل السيريال نمبر بتاع الوارنتي كليم ده المفروض ان هو يروح يصب، وكلام مش على مستوى الريجنال، ده ممكن يصبه فوق على وسط الكمبيوتر. فمعنى كده اقدر ادخل على وسط الكمبيوتر واعرف المبيعات اللي باعها كل ريجنال كان كل ديستريبيوتر منهم، وايه السيريال نمبر بتاع الكليمز الموجوده. فهو رفضها ليه؟ قال لك انا فتحت الكمبيوتر لقيت ان مفيش رقم سيريال نمبر في الفايل بتاع السيريال نمبرز بتاعت الكليمز، بيقول ان دي حصلت ومحدش من الكمبيوتر دي بلغوني قبل كده، فالبضاعه دي مش متوقع البيعه عندي حصلت ومش متبلغ السيريال نمبر لورد الكليم عليها. طب دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون بضاعه نظيره مشابهه لنفس البضاعه اللي بيبيعها الديستريبيوتر، بس هو يبقى واخد توكيل شركتين. يبقى معنى كده ببساطه ان البضاعه اللي باظت دي مش بضاعه الشركه لكن بضاعه شركه ثانيه، بس هو عايز الديستريبيوتر يعمل ايه؟ يصلحها على حساب الشركه دي او يستبدلها على حساب الشركه دي. يبقى معنى كده ببساطه ان ساعتها ان الشركه هتتكلف فلوس عن بضاعه مش بتاعتها، مش كده برضو؟ ده حاله. او الحاله رقم اثنين، يكون الديستريبيوتر باعها لكن ما بلغش الورنتي كليم بتاعها للشركه لسبب او لاخر، فخفي مبيعات وبالتالي انا بتحاسب على البضاعه ورا الفلوس لما تبيع ربما. او ربما الحاله الثالثه ان هو يكون طلعها كبضاعه من غير كليم اساسا، وفي نفس الوقت لما رجعت ادها اي رقم كليم وبيوزع العميل، يبقى في مليون حاله بقى او مليون سبب. فعشان كده الراجل كان مصحصح اللي موجود في الريجنال سنتر ولا لا، انا طبعتها على الكمبيوتر ما لقيتلهاش ورنتي كليم مناسب ليها. The claim was rejected because the serial number listed in the warranty claim were not found in the computer's sales history file. Subsequently, بعد كده مر يومين ثلاثة أربعة، the distributor عمل إيه بقى هنا؟ The distributor اللي هو كان باع البضاعة أساسا، أكيد العميل رجع له، والعميل ده طالما معاه البضاعة هو عايز يستفيد بالكليم اللي واخده، فلما رجع له supplied three different serial numbers. ادى العميل ثلاثة different serial numbers على الاولانيين وقالوا روح للشركة هيقبلوها منك. All of which were validated. Validated يعني دخلت على الكمبيوتر والكمبيوتر قال عليها اوكي ان دي ارقام serial number للكليمز الصحيحة. يعني وجد لها في الهيستوري بتاع الشركة ان دي فعلا كليمز حقيقية. By the computer system. الموقف ده ما يفوتش المفروض القواعد العامه. ليه؟ لان هذا الموقف يتطلب الشك اللي انا قلت عليه من شويه. حتى لو الديستريبيوتر صلح الوضع ممكن يكون صلحها من ثلاثه كلينز تانيين للبضاعه اتباعت للزبون مش هيرجع، صح ولا غلط؟ يبقى ما زال لسه الوضع برضو يخرب بالنسبه للايه؟ للورنتي كليم. The clerk completed the warranty claim of replacement، يعني عمل له بروسيسنج. طبعا هو ده مش دوره، هو طالما الامر سلام خلاص دي حدود مسؤوليته، لكن كاوديتور المفروض مسؤوليته ما تنتهيش لغايه هنا. What is the best course of action؟ ايه افضل حاجه يعملها الاوديتور for the internal auditor under the circumstances، تحت هذا الظرف اللي انا حكيته لك. نمره B، notify the appropriate authorities within the organization that there are sufficient indicators that a fraud has been committed. من أجل؟ لسه كتير على الجملة دي. ده ممكن يبقى هي ما دخلتش على وسط الكمبيوتر من أخر. الراجل لسه ما ودهاش لوسط الكمبيوتر، ما بيعرفش لسه حديثة من بعد أول امبارح والتغذية بتحصل لوسط الكمبيوتر كل أسبوع. يبقى ما تقدرش تقول كده، لا. لسه بدري على نمرة B. Incorrected B. Because internal auditor should pursue، يعني يستأنف يكمل يحصل على additional information before Allah came to surface. قبل ما يسعد السلطان بينبهها ليه في حالة فروض. نمرة C. Verify, أتحقق. With the appropriate supervisor اللي هو رئيس الكليرك دوت اللي هو عمل الريجكشن في الأول. Verify with the appropriate supervisor that the warranty clerk had followed relevant procedures. ما هو واضح ان الراجل عمل relevant procedure مش محتاجة. لما جات له 3 سيريال نمبر مش مطابقين رجع للكمبيوتر شافهم مش مطابقين رفضها وحولها للراجل. لما جات له 3 مطابقين بعد ما شافش عمل لهم validation على الكمبيوتر عمل بروسيس الراجل عملت عليه. الوارنتي كليرك لا مسؤوليات عليه. يعني انا ما ارجعش اشتكيه واقول الراجل ده هل بينفذ عليه ولا لا بدليل انه لما بينفذ عليه بيطلع صح كان ممكن يقبلهم للريبليسمنت من غير ما يكشف الوضعيه صح ولا غلط. لو هو في وضع تواطؤ ما كانش رجع العميل بالثلاثه اكسمنت اكويبمنت دول. يبقى نمره سي برضه غلط بيكوز فري فايلنج صح التحقق هنا من الوارنتي كليرك فول بروسيجرز داز نوت بروفايد مور انفورميشن اباوت ذا فاليديتي اوف ذا وارنتي كليم. الراجل هيجاوب السوبر الرئيس هيقول هو عمل اللي عليه والحاله بتقول ان هو عمل اللي عليه ما فيهاش غلط اساسا في اجراءات الراجل. نمره دي سمرايز لخص ذيس ايتم الثلاثه دول يعني الثلاثه بلوت دول بالايه بالديسكريبشن بتاعهم كله. سمرايز ذيس ايتم along with other valid transactions. هي valid هي valid valid بس مش valid اولا هي valid ايه ثانيا لكن هي محل شك ولا مش محل شك يبقى ما اقدرش اعتبرها valid transactions يعني كانها جزء من العينه اللي بيقول سليم يبقى سليم يبقى عديته من غير ما اعمل اي حاجه خلاص يبقى المحفوظه دي المفروض ما تعديش. يبقى سمرايز ذيس ايتم along with other valid transactions in the internal auditors تيست اوف ورثي ترانزاكشنز يعني اعتبرها سليمه. الاجراءات دي معناها اعتبرها سليمه وانا بعمل التيست للورثي لقيت كل حاجه سليمه. وعلى سبيل المثال هم اترفضوا في الاول لكن الحمد لله شركتنا مصحصحه لكن اتقبلوا في الاخر في العمليه ايه فاليد لا معتبرها سليمه. نمره ايه ديترمن احدد من خلال اجراءات اعملها يعني احدد اف سي اوريجينال سيريال نمبر هم الثلاثه اللي اترفضوا في الاول الاوريجينال هم الثلاثه اللي اترفضوا في الاول سيريال نمبر provided by the customer can be traced to other records. يعني ابص بقى الاتريبيوتس التانية ابص الاتريبيوتس التانية هم اترفضت لانه الراجل دخلهم غلط على الكمبيوتر فمش مطابقين. اترفضت لانه لسه ما اتدمجتش ولا اترفضت لسبب مخالف للاعراف واحتمل فروض. يبقى ارجع للبيانات الطبيعيه الاله اللي راجعه لي اكيد عليها رقم شخصي رقم كمبيوتر رقم تشغيله رقم معرفش مين اخد الارقام الطبيعيه الثانيه وارجع بيها للريكوردات الشركه واشوف دي من منتجاتنا ولا دي احنا ما نعرفش عنها حاجه. اقرا معايا ثاني نمره ايه ديتيرمن احدد بقى if the original serial numbers اللي اداها لي العميل اللي هي كانت مش سليمه by the customer can be traced يعني ممكن ان انا اطبقها على حاجه ثانيه to other records. اصل ريكورد يعني بيانات اخرى ريكوردات اخرى في الفايل في الماستر فايل زي ايه such as البرودكشن اطبقها مع البرودكشن نمبر اطبقها مع الديت اطبقها مع السيريال نمبر للشخصيه مع السيريال نمبر ليه بحيث ان انا احقق الضغط الاول وكانت دي غلطه فقط بسيطه ولا دي مش بضاعتي اساسا. والراجل ده لما انتبه انها اترفضت راح مدي 3 سيريال نمبر تانيين يعني ما زالت 3 ارقام. طب ما ده الطبيعي. انصر ايه is correct the best course of action افضل مسار امشي فيه كاوديتور for the internal auditor is to determine whether the original serial numbers provided by the customer ممكن ان هي تتطابق مع ريكوردات ثانيه ريكوردز ثانيه زي البرودكشن زي الفيكتوري ريكوردز. the internal auditor should determine whether the related equipment اللي هم الثلاثه الاولانيين دول هت actually be reported in sales transaction ولا اساسا دول ما اتباعوش ودول مش من بضاعتي من اساسه وجايين يتصلحوا او يستبدلوا نوع من الايه يعني الديستريبيوتر بيضحك عليا فلازم طبعا ما تكونش ليا. فدي الفكره جايه ازاي؟ صعبه دي ولا سهله؟ نمره 10 ده انت متفق مع وائل بقى وائل كان انا بيحس ايه؟ بيحس ان دي كانت الساعه 10 بالساعه كانت تاخدها عشان تبقى رجاله لا عشان الاجابه مش مفهومه يا راجل الاجابه مش مفهومه قدام فوق الله نشوف during an engagement relating to purchasing يعني انا في engagement على وظيفة purchasing the internal auditor finds that the largest blanket purchase order is $4 blanket يعني ايه يعني معناها ان انا بصدر purchase order بدون لا بدون ما يكون في نوع من البيدنج بدون بيدنج اللي بيسموها العطاءات ثلاثة او اربعة انا ببعثه لواحد فقط يعني بتعامل مع مورد واحد بالامر المباشر اسناد يعني بلانكت يعني اسناد كده مباشر يعني بدون ما ايه ما يكون مصحوب ان ليه انا رسيت على ده لانه انت لما بتبص على مستندات الشراء لحاجة كبيرة بتلاقي فيه العطاء الاول والثاني والثالث وكل واحد مالي عطاءه وفيه مقارنة اسعار وحاجة كده بتبقى الفاوتشر كبير قوي لو انت بتبحث بتشوف حكاية الفرق هنا ديفاين سات لارجست بلانك بيرتشيس اوردر كان فور تايرز اللي هي اطارات العربيات which are expensive as a vehicle maintenance items يعني اول ما بتيجي الاطارات بتعمل ديبت vehicle maintenance expense ديبت فيكل منتنم سيكس بلس كريه الكاش او الاكاونت بيعمل بعد كده في الدفع يعني معنى كده انا بشتري حسي الطيار في الاطارات وبحطها في مصروف صيانة للعربية لا ما بخش مصروف معه اكسبنسي زي فليت مانجر ريكوزيشنز اللي كان بيعمل البيرتشيز اوردر بيعمله بناء على ريكوزيشن فاللي كان بيطلب او اللي كان بيدي الاسرائيزيشن للشراء هو الفليت مانجر اللي هو مدير اسطول السيارات اللي هو مدير ادارة النقل والحركة اللي هي في الشركات بتاعتهم The fleet manager requisitions the tires against a blanket order for the companies يبقى هو بيعمل حتتين خلي بالك دلوقتي ايه هو بيعمل اسرائيزيشن بالشراء واكسكيوشن للشراء وده غلط ليه؟ لان الفليت مانجر المفروض يطلع الريكويزيشن لكن مش المفروض هو اللي يطلع البرتشيز اوردر يبقى بناء على الريكويزيشن هو اللي عمل بلانك اوردر يبقى معنى كده ان هنا في انكومباتبل ديوتيز موجوده وماسكها مع بعض تمام ها؟ طب ما ده غلط يبقى ينفع انك انت تبقى اللي بتحدد الاحتياجات واللي بتنفذ الاحتياجات يبقى لا طبعا غلط لانه اللي بيحدد الاحتياجات الاداره الطالبه الإدارة الطلبة بتدي الاسترايزيشن للشراء لكن لازم يبقى في وسيط تاني بيتعامل مع المورد ألا وهو إدارة المشتري وده يعني الإكسكيوشن يبقى الميزة من حاجتين البيرتشيز ريكويزيشن يعطي الاسترايزيشن البيرتشيز أوردر يعمل إكسكيوشن للكونتاكت مع الأوتسايدر فيندر ودول لازم يتفصلوا لا هنا الغلطة غلطة هنا في غلطتين طب لو الإدارة الطلبة عرفت لي أنا عايز أشتري من فلان وفلان أو فلان أو فلان لا يجوز لأن دي وظيفة الفندرز يحددوا بناء على مراتب واللي يحدد السوبرفايزر لائحة الموردين المعتمدين والايجنت اللي بيشتغل ينفذ بناء على تعليمات السوبرفايزر يبقى التقسيم داخل إدارة الشارع نفسها من هو الموردين الذين يجب التعامل معهم وفق الأرخص العطاءات ودي عملية سوبرفايزري ثم عملية الاكسكيوشن بإرسال الطلب بناء على الموردين اللي تم الاتفاق عليهم دي عملية بترجع للتنفيذ يقوم بيها واحدا اللور ليفل في البرتشيسنج كده برضه لازم لازم ده ثلاثة كده مش تنس طب وهي تعرف بتاع ايه اساسا؟ مش من حقها لان المسؤول بالتعامل الخارجي والارتباطات الخارجية والمفروض يمسح السوق ودي مهماته والجوب ديسكريبشن بتاعي برضه بتقول كده هي اسمها بيرتشيسنج برضه يبقى ده اي كثر تنظيم بيقول كده فهو يحدد معاهم ايه هي المواصفات الفنية الدقيقة علي ان انا اسعى في السوق واشوف مين بيغطي المواصفات الدقيقة على افضل العطاءات بس لما يدور العطاء ممكن يقول المواصفات عايز. طب ما حدد اللي انت عايزه. حدد ايه الصعب في الدرجة التصنيع. ما احنا اتفقنا كده ان في البرتشيسنج ديبارتمنت المفروض يبقوا فنيين الى اقصى درجه من كده. هو بقى احنا بنتكلم على ما يجب ان يكون. هي حاله بس هو كل ولو معظم الشركات في معظم الشركات طالما هو بيحدد طالما ممكن اعمل بطريقه غير مباشره بعمل اسناد لحد قريبي وانا مستخبي. هو اللي مش حاجة يفهم الحاجة ويفهم الحاجة. ده اصلا مستحيل. يعني بتاع كمان الريسيفنج المفروض يكون مستقل عن بتاع المشتريات وعن الغرض اصلا. هيتفاجئ في غرض الريسيفنج مثل هذه الامور. ما احنا بنتكلم خلي بالك احنا ما بنتكلمش شركة صغيرة فكرة هنتكلم شركة كبيرة جدا يعني ده فصل وظيفي في غيرك بناء على الكلام ده؟ لا لا عادي مش اكتب اديهم ملاحظات. زي فليت مانجر ريكويزيشن هو اللي بيعمل الطلب للطايرز اللي فيه الايه كاوتشات اجينست بلانكت اوردر فور ذا كمبانيز 400 فيكل يخرب بيتك يعني الشركه عندها 400 عربيه نقل 400 عربيه نقل يعني كل عربيه نقل مثلا نقول فيها 16 عجله طاير دي مصيبه سوداء اساسا. سيرفيس فري بيزد اون فيجوال انسبكشن يعني هو يفوت على العربيات وعامل كده اهو يقول اه دي خلاص دي منساء منساء يعني لو فرمتها تسحب معاها فدي تستخدم يبقى بيزد على فوضي عينهم فيجوال انسبكشن اوف ذا كارز. كان المفروض هنا برضو العملية تبقى منطقية أكثر يتعمل تقرير بتقرير الاحتياجات بناء على لجنة كاملة تشترك فيه مش هو لأنه هو اللي هيشوف هو اللي هيعمل الريكوزيشن هو اللي هينفذ الريكوزيشن طبعا دي الشركة بتاعت هو صح ولا غلط تمام. Based on visual inspections of the cars and tracks in the parking lot في المكان المخصصة لها الجراش يعني وبيعمل هذا الفيجوال انسبكشن كل اسبوع يتمشى كده وسط العربيات ويختلف العربيات شويه ويحدد احتياجات العربيات. Sometimes the fleet manager pick up the tires. الله يخرب بيت كده يعني ايه pick up the tires يعني معناه هو اللي بالاستلام هو اللي بيستلم يعني معنى كده ان هو شاف الاحتياجات قرر الاحتياجات نفذ الاحتياجات استلم. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الشركه بتاعت الفليت مانجر كده على طول. But almost finds it's receiving rebel يعني احيانا هو اللي بيستلمها واحيانا حد تاني بيستلمها بس في كل الحالات هو اللي بيوقع ايه؟ receiving rebel عايز يعني معنى كده يبوظ لك اي حاجه يطلب 20,000 وحده ويعمل لك receiving rebel على 20,000 وحده ما يكونش الشركه من اساسه ايه المشكله يعني؟ vehicle service data ديكل سيرفيس ديتا يعني ايه؟ يعني معناها بتعمل تقرير لاصلاح العربيات قدمت ايه خدمات على العربيات. فالتقارير دي ديكل سيرفيس ديتا ار انترد انتو المينتنانس داتا بيس بتدخل على المينتنانس داتا بيس يعني معناها اللي بيحصل على العربيات من مينتنانس بيدخل على الداتا بيس على الكمبيوتر بتاع الشركه. باي سي ميكانيك يعني كل ميكانيكي بيصلح حاجه بيدخل احتاج ايه من السبلايز احتاج ايه من عجل احتاج ايه من قطع غيار فكتب كل ده ودخل الداتا بيس بتاعت الشركه. اكتر في تايرز ار انستول يبقى معنى كده بعد ما نثبت التاير الجديد يبقى دوت ايه. خلي بالك هنا بقى في مجال تاني لما احنا بنبدل الاطارات دي دايما اعمل محاسبه عن الاطارات القديمه اسال هي فين لانها غالبا بتتباع بفلوس وامر مخزن الشركه بتحصل لك. خليك معاهم خليك معاهم بس انك انت قلت لي انت خربت بيتك. اه لا مش تكهين لا ده مش تكليف. ده محضر بيقدر فيه تقريبا. نسبة الصلاحية اللي بناء عليها قدر سعر. واتابع فيها كمان مين اللي هيشيلهم ويشيلهم بيه. وغالبا اللي بيورد لك الاطارات هو اللي بيشيلهم مقابل فريد. طيب. يعني كويس احنا مع بعض. ذكر سيرفيس داتا ار انترد انتو امنتنانس داتا بيس. باي زي ميكانيك افتر زي فايرز وير ار انترد. وات از زي بيست كورس اوف اكشن. ايه افضل بقى؟ بيست كورس اوف اكشن. كورس انترنال روتور ان ذيس سيكونس. هو الانترنال روتور اللي شايل كل حاجه في النظام حرقها. بس دلوقتي اكتر حاجه هناك ايه؟ عايز اتاكد من ايه؟ عايز اتاكد من الشركه هتدفعه. هو طبعا اطارات هيركب. ما راحش بعيد، ما راحش بره. ما هو ده اللي انا عايز اوصل له. نمره سيبك من نمره ايه؟ نمره ايه؟ كاونت ذا نمبر اوف تايرز اون هاند. هي الفكره بس في الاون هاند. ولا الفكره في الاكثر من كده؟ كل الوارد بتاع شركه صح ولا غلط؟ اون هاند يعني لسه ما تركبتش. طب لسه ما تركبتش ما جاتش الشركه. هو انا اللي خايف منه اللي جه الشركه ولا اللي خايف منه اللي طلع من بره لبره؟ شايف الفكره جايه ازاي؟ كاونت ذا نمبر اوف تايرز اون هاند اند تريس انتو في ريليتد ريسيفنج ريبورت. ما هو لازم بص طالما الراجل بيعمل ريسيفنج ريبورت يبقى معنى كده تاكد ان كل وحده في المخزون عندك فيها ريسيفنج ريبورت. ما هو العمل صح ولا غلط؟ لكن مش شرط بقى ان مشتملات كل ريسيفنج ريبورت يعبر عن كل الوحدات اللي في الشركه. شوف العلاقه ماشيه معكوسه. انه اكيد اي وحده في المخزن فيها ريسيفنج ريبورت. لكن اللي مش اكيد ان اي وحده موجوده في ريسيفنج ريبورت داخل الشركه. يبقى البدايه بتاعتي اساسا باللي موجود واعرف له ريسيفنج ريبورت بقى بستعمل. لان هو اللي بيعمل ريسيفنج ريبورت. ما انا بتكلم على ده. هو خد بعض عدد وحدات. هو خد عينه الموجود ورجع باللي موجود وقال لك وريني الريسيفنج ريبورت اللي انتوا جبتوها امتى؟ هيلاقيها ولا مش هيلاقيها؟ هيلاقيها. تمام. الشكل اللي هو موجود دلوقتي. الشكل اللي موجود دلوقتي. الشكل اللي احنا استناه كده. ما شافش احنا استناه هو قالها ازاي كده. زين مين؟ اللي هو لون هاند. لون هاند. حط المخزن ادي 1 2 3 4 5 ادي لون هاند. وريني الريسيفنج ريبورت الشخص. موجود. قال لي خد المخازن اهو تعالى قال لي خد البنتون ده بيجيلي 300 طن شايه بيرتشيز 2800 طن شايه افيلبل للمينتنانس 3100 طن شايه يوزد في المينتنانس زي مثلا 2500 طن شايه وبعدين طن يعني طن هاند يعني حدود طبقتين فاحنا بنتكلم 600 ده اكيد كل وحده حصل فيها ما هو عشان تدفع من الشركه عشان تطلع عليها فلوس كاش لازم يبقى لها ايه؟ باتشز ريكوزيشن باتشز اوردر ريسيفنج ريبورت. الله طب ما هي ريسيفنج ريبورت يعني معنى كده اللي جميع الاحتمالات اللي بتطلع بتاعتك فيها ريسيفنج ريبورت ودول غير فيهم ريسيفنج ريبورت. المشكله ان الريسيفنج ريبورت اللي هو ذكرته ذكر بس دول ودول كلهم دخلوا ولا ما دخلوش على مكتب الشركه؟ هو ابتدى دخل هنا طب هو لازم يبقى عنده بس في الشركه. ايه الجديد؟ الجديد اللي ما دخلش هنا يعني موجود اوريدي في ريسيفنج ريبورت لكن على ارض الواقع عمل فيزيكالي ما دخلش. انا دخلت بتاعي بس يبقى معنى كده. كاونت ذا نمبر اوف تايرز اهو الاجراء انا بقول الاجراء دلوقتي انا انت مش عارف تجيبها منين. كاونت ذا نمبر اوف تايرز عدينا 600 اللي هم اون هاند اند تريس اخدهم وارجع بيهم اسال على الريليتد ريسيفنج ريبورت اسال اذا كان 600 دول ليهم ريسيفنج ريبورت بتقول ان هم دول اكسبنس في المستقبل عشان يقل يعني اللي هو الاكسبنس الواقع اللي هو المستقبل هو غششني اكسبنس بس ما عنديش عند الاستخدام ولا عند الاستلاف. فاهم قصدي؟ والقاعه العامه بتاعتي لما يكون برد زي ده برد مش رخيص يعني المفروض يدخل مخازن كميه فانا بعد كده يتم التعامل عليه اكسبنس امتى؟ على الرقم على الرقم لا يخرج مش كده برضه؟ تمام ولو اكسبنسيف حاجة تانية. دانيال في وجود كارت صرف متابعة الكمية على هذه الأصناف. طبعا بس. يبقى معنى كده ببساطة. يعني اللعبة أقدر أشوف تريس لي مخزني ولا مرات كمية. يعني مش الريلفنت القصير يعني ده ما يعبرش عن واحد على مليار مليار يبقى ميتين. ما هم دول موجودين تريس يبقى لهم. هم دخلوا ازاي الشركة. يبقى دخلوا الشركة ايه متخفيين مع طبيعي. ده الخوف ان انا جاي 5000 وحاطط على ريسيفنج ريبورت 5000 واستخدمت 600 بس او استخدمت 2500 بس وباقي 600 وفرق 5000 ملوش وجود طلع من بره البلد. فاهمين العمليه الشطرنج في الامتحان الاجراءات دي لازم تكون دقيق جدا. انت بتنشن يا اما نشنت صح ها فاكرين بتنشن دي ولازم نشانك يطلع صح ايوه كده. نمرة C select a judgment sample عينة حكمية عينة حكمية of requisition يعني بيبقى يكتب الريكويزيشن. انا بلعب في مجاله كده انا بلعب في مجاله. مين اللي بيعمل البرشنس ريكويزيشن؟ انت فري فاينز اتحقق بقى من each one is signed by the fleet manager. نعم فضل حصار هو الخوف من ان هو يكون عامل ريكوزيشن وبناء عليها هتبتش تطلع الدولة بره صح كلهم اسرائيزك بيه انتوا لهم مفتاح الجرس ولا قالوا الحرامي اللي بقى لك لك ايه نمرة دي كومبيرتي نمبر اوف تايرز بيرتشيز اندر ذا بلانك بيرن اوف اوردر وذي نمبر اوف تايرز بيرتشيز ان ذا براير يير. هو حلوة مش وحشة ولكن هو ما قالكش ان ده نيو فليت مانجر. طالما ما قالش ان ده نيو فليت مانجر وهو موجود في المخزن من السنة اللي فاتت ما ممكن فرود يبقى موجود من السنة اللي فاتت. تعال نقرا التعريف تعريف السنة افرود كود بي اوكيرد ديورينج ذا براير يير اولسو. لا هو ما غيرش الفليت مانجر فاذا انا براجع ايه؟ براجع فرود بفرود ايه المشكلة يعني؟ نمرة ايه؟ Determine whether the number of tires purchased can be reconciled. Reconciled يعني ليها حسبة. الحسبة دي بتقول ايه؟ ادي الحسبة. Beginning ده reconciliation يعني مش رقم واحد 300 purchased بتساوي 2800 مش هيسأل كده بقى بعد كده on hand عامل كده on hand 600 يبقى الموجود ايه؟ المتبقي 2500 دول بقى ما وصلوش هنا دول كنت reconciled مع ايه؟ مع الكمبيوتر مع الكمبيوتر اشوف بقى كل ميكانيك صلح قال ان انا استخدمت كام طاير في النص يبقى reconciled مع الكمبيوتر فايل فلو كان اوكي ماشي لقيته 2500 ولقيت في الكمبيوتر فايل 350 هما المستخدمين يبقى الفرق اساسا اللي عمل فيه كل المستندات ما دخلتش الشركه. التعليمه بتقول انه في حاجه غلط ايه؟ ده اللي هو بيوصل المحصول بس انا اصلا اساسا ما بيوصلش المحصول ده بيرمي على طول على التكاليف. لا لا لا. اول ما بيشتري بس ليه بيرمي على طول على التكاليف؟ هو قال لك بيحط الاكسلنس بتاعه بس ما قالش وقت الشركه ما قالش مجرد الشركه. قال لك اللي يستخدم منها وده الطبيعي ولو سكت خالص الاصناف ذات القيمه ودي احنا قلناها المره اللي فاتت يجب ان انا ما امسك لهاش بريودك انفنتوري سيستم يعني اوثق فيها حساب المشتريات او التكاليف على طول اوثق فيها حساب البربتشوال. شوف الكلام اللي قال فيه بيرجع على التكاليف دي كانت في اي صفحه؟ تاني صفحه بيقول لك which are expensive as vehicle maintenance items. ده انت هو قال لك القاعده القاعده بس والتي تترمي على مصروف ماشي عند الشركه ماشي عند الشركه يبقى معنى كده اللي هي عند الصرف ولو ما قالش عند الصرف ده ما يغنيش عن وجود كاش صنف كميه تقدر تخليني اعرف الكميات مش كده برضه؟ يبقى حتى لو نزلت على الانكم ستيتمنت بتاعت الشركه بكل المشتريات ال 2800 تتكلف عن فتره لكن في الماستر كمبيوتر اللي موجود انه عدد الوحدات اللي استخدمت قد ايه اقدر كده على الاقل سبب الكميه اقدر اعرف منها. يبقى سواء كان نظام كده او كده برضه اقدر اجيب مش كده برضه؟ ايه اللي كان فيها يا شريك مضلل؟ الإجابة؟ إجابة إيه؟ أصل شيخنا The best course of action for the internal auditor is to determine and you have whether the number of tires the purchase can be reconciled مع المينتنانس ريكورد. يعني معناها اقدر من خلال توليفه كان عندي كام في اول المده اللي اشتريته كان كام، الباقي عندي اوريدي شفته كام، الباقي دول متوقعين ولا لا مع المستخدم. ادي فكره كان ايه ريكونسايل. تتربي على مصروف التكلفه من خلال كارت الصنف الكميه. انا عندي كارت صنف الكميه بالعدد موجوده عند مراقبة المخازن وما انا هقدر ابرد ازاي على امناء المخازن وعند امين المخزن والراجل الميكانيكي بيكتب عدد الكاوتشات اللي استخدمها مع كل اصلاح. اذا على الكمبيوتر في فايل بيتكلم على عدد الوحدات من الكاوتش المستخدم عدد، وايضا بالنسبه لكارت صرف الكميه في عدد، فانا اقدر هنا اعرف اذا كان في سرقه او لا. حتى لو المصروف كله بيترمى على الانكم ستمنت ده مش صح، ما بيحصلش يعني. تمام. ارقام كام بقى؟ 22 هي المعايير ما حررتنيش، ولكن مش appropriate ان انا استخدم السامبلينج. يعني المعايير ما قالتش ممنوع في حالة الفروض استخدام سامبلينج، لكن العرف بيقول لي طالما انت لقيت فروض ما تحصرهاش على سبيل المثال بسرعة حصرة لان حالة فروض مش كده برضه. حتى لو ايه؟ اه طبعا ده فروض بس عايز تجيبه عشان تقيم بيه مساعدة تعويض بدل شركه تامين صدق صار استخدم كلمه ان ابروبريت. لو انت بس لما ترجع لها وتقعد تحفر فيها في البيت هتقول with fraud it is inappropriate to use something. هتلاقيها كده بالظبط. سؤال واحد وعشرين. A programmer's accumulation of roundoffs. Roundoffs يعني تقريبا. بتاع وائل رقم كام؟ رقم 12. رقم 12 وائل. محمد هو اللي جاوب. A programmer's accumulation of round offs error اللي هو التقريبات. يعني ايه كسور الجنيه مثلا او كسور الدولار التقريبات دي. البروجرامر عمل ايه بقى؟ البروجرامر ده اللي حط البرنامج اللي هو البرودكشن بروجرام اللي بنشتغل بيه. accumulation of round offs error انتوا وان اكاونت يبقى كل فروق الجنيه يتحطوا على حساب واحد يتعزلوا على حساب. يعني مثلا كل موظف المفروض الموظف الاولاني بيقبض مثلا ايه 300 جنيه ومثلا 67 قرش، يبقى القرشين يتحطوا في حساب واحد تاني و56 قرش، القرش يتحط في حساب وهكذا. دي اسمها الراوند اوفز، تتركوا كلهم في حساب واحد. ده انستراكشن هحطه في البرنامج، خطوه هحطها في البرنامج كبروجرامر وانا بشتغل. which is later accused accessed by the programmer. يعني هذا الاكونت accessed by the programmer يعني معناها يقدر ياخد اللي فيه. يعني معنى كده رماهم على حسابه يقدر هو ياخد اللي فيه. يبقى معنى كده ان البنك هو بيطلع الشيك مش هيطلعه بقى ايه؟ مش هيطلعه المجموعه ده كله، هياخد الكسور دي ويحطها في حساب ثاني بس هيحصل بالانس برضه. لكن في نفس الوقت في 3 جنيه ونص على كل شيك فروق كسور طالع الحساب والباقي طالع لحساب الاجور والمرتبات. يبقى هنا في توزيع. اذا طيب في كمبيوتر فروض ده احد اشكال الكمبيوتر فروض وده كثيرا ما بيحصل. تمام. The best way to prevent هو بيسألك على preventive procedure. This type of fraud is نمرة واحد build in judgment with reasonableness test. يعني انا build in اضمن البرنامج reasonableness test. هو reasonableness test طالما انت واقع وزين reasonable range هيمرها لها لك. كلمة reasonable range معناها مرتب. واقول كده في البرنامج ارفض اي مرتب فوق ال5000 جنيه. احنا ما بنديش حد فوق ال5000 جنيه. وارفض اي مرتب فوق تحت 250 جنيه. طب ما هو مرتبات الشركه كلها بقى ما بين 250 و5000 ما فيها الراوندات صح ولا غلط. يبقى الريزنبل نيست تيست حتى لو بين في البرنامج مش هيكشف هذه الغلطه. ليه؟ لانها الغلطه دي غلطه تقريبات موجوده جوه الحدود اللي انا حلتها في الريزنبل نيست تيست. Answer incorrect because reasonableness test will not detect this irregularity. It's this particular time overall. All of the amounts will balance. يعني معناها كله okay جوه reasonableness test ما فيش اي مشاكل فيها. طيب نمرة C. Segregate duties of system development and program. بصوا هو هما في ثلاثة أربعة system analysis system أو هنا على طول programmer وبعد كده operator line rear real user. System development. كلمة system development يعني انا بعمل نظام جديد او بغير النظام الموجود. كل دول بيقعدوا فلاجنا بيسموها steering committee. مش بيشتركوا فلاجنا مع بعض بيسموها steering committee. القاعدة في الفصل ما تخليش البروجرامر والاوبريتور يكونوا واحد. يعني لو الاوبريتور عنده programming skills في منتهى الخطورة في الدنيا. في منتهى الخطورة في الدنيا. اللايبريريان يكون شخص بخلاف الاوبريتور والبروجرامر. اللايبريريان هو امين الحفظ اللي هو بيحافظ على البرنامج وبيحفظ تدخل البروجرامر وانس ان البرودكشن بروجرام بيخلص في التشغيل بيشتغل فيه الاوبريتورز بس ما ينفعش البروجرامر يروح ياخد منه حاجه او يعدله. عشان كده لازم نفصل ما بين حاجتين تيست بروجرام والبرودكشن بروجرام. فاللايبريريان مسؤول عن هذا الفصل وهو عنده الكاستوديان شيب الحيازه الماديه للبرامج بعد ما البروجرامر يخلصها. اليوزر المفروض يوزر يعني حتى على التقارير ما يكونش هو الاوبريتور ولو ان في بعض الشركات الاوبريتور هو اليوزر. ما يكونش هو الاوبريتور ما يكونش هو البروجرامر. هنا بقى السيستم خالصت والبروجرامر ما فيش داعي اصلهم. ليه؟ لانه مخاطب النظم هو بيخطط بيعمل الشرطات اللي هو خرائط النظام التدفقية على الورق. بيقعد مع البروجرامر بعد ما بيعمل التدفقية على الورق وبيبرمجها الكتروني. يبقى هم اللي بيقدروا بيشتغلوا في الورق اساسا. فمعنى كده مش محتاج العمليه ولا ضوابط الكنترول انك تفصل ما بين الاثنين. لانه فصلت ما بين الاثنين يبقى البروجرامر عمره ما هيعرف يعمل البرنامج لانه خرائط النظام مش عنده. فلازم كده كده يقعدوا يبقى كده يتواصل عنك. المشغل اللي هو بيدخل بيانات الداتا انتري يبقى معنى كده بيجيله من اليوزر داتا بيدخلها عن برنامج علشان يحصل لها بروسيسنج بيطلع بيها تقارير يوديها لليوزر. يبقى الاوبريتور ده هو اللي بيقوم بالتشغيل انبوت والبروسيسنج والاوت. تمام. فهنا بيسأل في نمرة سي بيقول لك ايه؟ segregate افصل duties of system development and programming. بالعكس system development ده اساسا ممنوع يتعمل. يبقى البروجرامينج واحد منها. لكن هو كان المفروض يقولها ازاي؟ segregate duties of system analysis اللي هو محللي النظم عن البروجرامرز. انسر سي مش كوريكت عموما في الحالتين. Because segregation of duties between system development and the programming would not prevent this type of error, lower rounding error. ليه اصل ده حصل ازاي؟ ده حصل من خلال طالما انا بروجرامر عملته مش هقدر اكمله الا لما يبقى عندي اكسس في التشغيل. ما هو؟ عشان احطهم في حساب واقدر استفيد من اللي موجود في حساب، يبقى معنى كده ببساطة ان انا لازم يكون في التشغيل، مش كده برضو؟ او متواصل مع بتوع التشغيل، لان بتاع التشغيل هياخد بالك. نمرة دي يوز كنترول توتالز، الكنترول توتالز دي رقابة على الانبوت. طب ما هو الانبوت واحد، مجموع الانبوت 300,060 ماشي، بس ال 300,060 دي اتقسمت لحسابين، 30 جنيه فروقات تقريبات والباقي دخل على المرتبات. الكنترول توتال بيظبط الانبوت وبيعرفك بالكمبليتنس في التشغيل، ملهاش علاقه بالموضوع. يبقى الكمبليتنس حاجه، ويبقى هو رمالك هنا اثنين تيست من الابلكيشن اللي احنا بنتكلم عليهم، الريزنبلنس تيست والكنترول توتال اللي احنا اتكلمنا عليهم زمان، فاكرينها؟ ملهمش علاقه بموضوع الراوند. طيب تعال نشوف اندبندنتلي في اندبندنتلي يعني ايه؟ يعني حد بخلاف اللي عمل البرنامج، اندبندنتلي بحد يكون له نظره في البرنامج بخلاف البروجرام. تيست بروجرامز ديورنج الديفلوبمنت، يعني لسه قبل ما يتوافق على البرنامج في شكله النهائي ويبقى برودكشن بروجرام، يعني يدخل على التشغيل، واحد يجي يبص عليه بعد ما البروجرامر عمله اند ليميت اكسس تو ذا بروجرامز، وونس يتوافق عليها لا يحق للبروجرامر ان هو يدخل فيها مره ثانيه، ما لهوش التشغيل. يبقى الاثنين مع بعض حلوين جدا. يبقى حد يبص بعد البروجرامر ما يشتغل ويستحق اصلا حد يكون مين؟ اداره اليوزر. ليه؟ لان اداره اليوزر عارفه متطلباتها، فلما تراجع البرنامج ممكن تقول لك البرنامج ده ما بيحققش متطلباتي، او تكشف فيه حاجه عليها البروجرامر لحساب نفسه. يبقى اليوزر ممكن يبص عليه ثم ان وانس توافق عليه هيخرج بره سيطره البروجرامر، لا يجب بعد ذلك ان هو يبقى له اكسس. حتى لما يتغير البرنامج يبقى اللايبراريان ما يدهوش البرودكشن بروجرام الشغال فعلا، يديله تيست بروجرام فيرجن منه عشان يشتغل عليه. فاهمين فكره جايزه؟ 22 internal auditors and management have become increasingly concerned about the computer fraud. Which of the following control procedures is least important? Least important يعني ما تمثلش computer control against the fraud in preventing computer fraud. نمرة ايه؟ Program change control يعني التحكم في اجراءات تغيير البرنامج، يعني البرنامج اللي في البرودكشن ما يتغيرش لان اليوزر عايز يغيره، لان الاوبريتور على مزاجه يغيره، لان البروجرامر على كيفه عايز يغير في حاجه. يبقى مش اي حد يعمل تغيير في البرامج اللي في البرودكشن، يبقى لازم احط كنترولز على التشينجينج في هذه البروجرامز. طبعا ده الطبيعي لمنع فروض، لانه لو انا سبت اي حد يشتغل او اي حد يحط unauthorized change على البرودكشن بروجرام هيجي البروجرامر يحط حاجات في مصلحته، صح ولا غلط؟ يبقى بروجرام تشينج، بروجرام تشينج لوحدها ده مصطلح، كنترول يعني التحكم في التغيرات، ده كلمتين مع بعض. requiring a distinction تتطلب هذه الكنترولز تمييز ما بين اثنين لايبراري، البرودكشن بروجرامز والتست بروجرامز. يبقى ساعتها البرودكشن بروجرام محدش يلمسه يفضل شغال، التست بروجرام يحطه بعد الاوثرايزيشن المناسب، البروجرامر يغير عليه بعد ما ياخد الموافقه يتحل مكان البرودكشن بروجرام. يبقى انصر ايه؟ يعتبر كنترول مناسب جدا لمنع الفروض. Because a program should be redesigned يعني أغير في تعليماته وخلافه يعني change it using a working copy وليست الايه not a version in use، ليست البرودكشن بروجرام اللي هو الفيرجن يوز هو البرودكشن بروجرام ما استعملهاش. B testing a new applications by users يعني البرامج الجديدة قبل ما يتوافق عليها وتدخل في البرودكشن tested by user عشان اليوزر يشوف هي متناسبه مع متطلبات ولا لا. يبقى testing a new applications by users during the system development process اجراء قوي جدا، لان اليوزر هيشوفها مناسبه للمتطلبات ولا لا، زائد انه ممكن يكشف اي محاولة احتيالية ان البروجرامر يحط امبيدد ان اوثورايزد ستيبس في البرنامج يحقق بها مصلحة لنفسه. يبقى مصلحة نفسه يختلف يعني يخلق يعني انا مثلا بقول له اعمل لي ثلاث حسابات في البنك يطلع عليهم مثلا شيكات المرتبات، شيك مرتبات للاجور مثلا الصناعيه، شيك مثلا لبتوع البيع، شيك لبتوع الاداره. هو حط اربع حسابات والحساب رقم اربعه دوت فتحه باسمه وراح بيطلع عليه الفروقات. وهو قال كده مع كل مرتب من المرتبات الراوندد اماونتس اللي هو القرش والقرشين والثلاثه حط خطوة في البرنامج تتفصل ودي يطلع بيها ايه شيء من شيكات شركة وتحط فيها الحساب. يبقى معنى كده ببساطة انه بدل ما يعمل ثلاثة البريسيد اماونتس او ثلاثة البريسيد اكاونتس عملهم اربعة. الشركة اللي تعرفه رسميا ثلاثة، طب الرابع فين؟ يسمى في حسابه الشخصي. يبقى طالع من حساب الشركة بيغذي حسابه هو الشخصي. إذا يمكن تحقيق مصلحة كبيرة، يعني مش حاجة بسيطة برضه، وخاصة كمان لو أنت كان ليك في التشغيل كأوبريتور، ده تعمل اللي عايزه بقى، سدد فاتورة على النظام كله، وحصل قيمتها يا أخي، وهكذا، اللي أنت عايزه بقى. هو كان عنده 18 سنة لا، ده في بنوك، أنا سمعت إنه جمع بيها ملايين. هو مش موجود ان هم لو الكاشه الرقمي انسحب منه الفلوس دي يعني مش حاسس يعني لعبه عدم الوجود اللي ده يعني عشان عمال يسحب فلوس كل شويه يسحب فلوس. عنده 15 سنه هو اللي عنده نظام البروجرام بتاع يعني المجموعه الملكيه. نمره سي، اعمل سيجريجيشن اوف ديوتيز وخاصه ما بين مين بقى؟ الابلكيشن بروجرامر يعني البروجرامر، ابلكيشن بروجرامر يعني البروجرامر اللي بيعمل البرنامج بقى سواء بتاع الهجور بتاع الانفنتوري بتاع وات ايفر ابلكيشن اللي احنا بنتكلم عنه. اندر سي كمان اندر سي بروجرام لايبراريان، يعني اللايبراريان يتفسر على البروجرامر طبعا يبقى اللايبراريان شخص والبروجرامر شخص تاني، لان لو البروجرامر هو اللايبراريان يبقى يقدر يعمل اكسس للبرنامج ويعمل فيه ان اوثورايزد اند نون ابروفد تشينجز. تمام؟ نمره دي segregation of duties ما بين البروجرامر والسيستم least important. وان كان موجود في بعض الشركات انه مخطط النظم حاجه والمبرمجين حاجه الا انه ده least important ما هوش الايه القوي. segregation of programming and system analysis function is of least concern، يعني ما هو اقل مخاوف يجي من ناحيته. given that بمعلوميه سي اناليسيت اللي هو سيستم اناليسيس يعني محلل النظم is responsible for communicating the nature of the design to the program، يعني في communication ما بينه وبين البروجرام بيعرفوا ايه المفروض يتعمل. there is no control reason، مفيش ملعقة هنا بقى انك انت ما تتمجهمش مع بعض، يعني في معظم الحالات يتمجع صعبة. ثاني الاوبريتور اليوزر يديني فقط الانبوت انا اللي اعمل له ايه يعني فواتير البيع تيجي من اداره الايه المبيعات انا اللي بخلع الكمبيوتر كاوبريتور وتقارير البيع النهائيه اللي هتسمع في النظام الماستر فايل بتاع المبيعات والريسيفابل وخلافه المفروض الاوبريتور هو اللي يعملها. لا في الشركات اليوزر الادارات اللي بتدخل اللي بتجيب لي الانبوت وبتستفيد بالاوتبوت، اداره الحسابات اداره المبيعات اداره الانتاج وات ايفر ده اليوزر بيجيب لي، لكن الاوبريتور هو اللي بياخد الداتا دي داتا الانتاج داتا البيع وبيدخلها على الكمبيوتر عشان تسمع في الماستر فايل وفقا للبرودكشن بروجرام ده. مش المفروض مش اليوزر ليه اخلي ده طبعا قايم على اداره مركزيه هنا للكمبيوتر بيسموها ايه الكترونيك داتا بروسيسنج. لما تكون الاداره مركزيه المفروض يبقى كلهم تحت اشراف واحد فقط، يبقى هنا في يوزر مستقل تماما عن الاوبريتور. اليوزر هو اللي بيدي الاوبريتور وبياخد منه بيدي له بيانات وبياخد منه مواد التشغيل في شكل تقارير بعد ما تسمع على النظام. يا كلمة يوزر يعني ايه؟ إدارة الإنتاج يوزر بتديني كل جداول الإنتاج بتاعتها. كل عدد الوحدات اللي انتجتها الدايركت ماتيريال الخامات اللي استخدمتها انا باخد الداتا دي تك تك تك تك اسمعها على النظام لا هو بيطلعها لي بشكل غالبا بيبقى في شكل مانيوال وفي نفس الوقت انا اللي ليا الحق اسمعها على النظام شركات تانية ممكن تعرف اللي انت بتقوله انها بيدخلوا في بعض بس مش حلو ده نظام لا مركزي في التشغيل بيسموه ديستريبيوتد بروسيسنج سيستم هو موجود بس ما هوش يعني ما هوش في تحكم كامل ايوه انا عارف ده عشان ايوه على فكره في ديسنتراليزيشن انا عايزكم تحلوا الاسئله صفحه 708 و709 عشان انا عايز ابتدي بعد البريك على كوندكتنج فرود انفستيجيشن انا عايز ابتدي يعني حلوا لي الاسئله في الصفحه وانتوا في البريك كده تحلوا عليهم لوير اصيل والانترنال اوديتور الامبلويي هو منظمه فاحد واجبات الوكيل على الاصيل الفاينانشال ديوتيز ان انا اعمل لمصلحه التنظيم اللي انا فيه واشيل اي حاجه فيها كونفليكت اوف انترست ادي كلمه فاينانشال ديوتي مهمه قوي تعبير مهم جدا على فكره ودي علاقه برنسبل بايجنت بصفه عامه والقاعده العامه ان الامبلوي يعتبر ايجنت للبرنسبل بس نجاوب عليها او ناخد البريتش ايه يكسر الفاينانشال ديوتي بيعرف في نمره سي الجنرال اوديتورز فاينانشال ديوتيز الديوتي از تو دو وات از ان ذا بيست انترست اوف ذا كمباني يعمل ما هو في صالح المنشاه يعمل ما هو في صالح المنشأة يعني ما يشتغلش ضد المنشأة ما يكونش ليه conflict of interest اللي هو تعارض مصالح اخر سؤال لابي عايز ايه عايز لابي بريتش بريتش يعني يكسر فايدش ريديو ايه فايدش ريديو ايه فايديشن ديوتي دي احد الواجبات الوكيل قدام اصيل اي علاقه فيها اصيل ووكيل الفايديشن ديوتي واجب على الوكيل امام الاصيل يعني الانترنال اوديتور موظف جوه المنظمة فيعتبر وكيل والمنظمة تعتبر أصيل فالواجب هنا وفقا لهذه العلاقة أصيل ووكيل إن الوكيل يعمل ما هو في صالح المنظمة يعمل في صالح الأصيل يعني ما يكونش عنده تناقض للمصالح يبقى كلمة الـ conflict of interest اللي هو تضارب المصالح تكسر الفايدشن ديوتي فواجب على الانترنال اوديتور الا يكون هناك بين وبين اخرون مصلحه تمنع تحقيق مصلحه الاصيل اللي هو المنشا فالبريتش ان هو يكسر لا يحقق يعني كسر بريتش للكونتراكت يعني يكسر العقد بريتش للفايدشن ديوتي يعني يكسر الفايدشن ديوتي يعني لا يحققها لا يحققها خلينا طب ناخد السؤال يعني دي حته في اللي بيستلم الشيكات اللي جايه يعني شيكات الورده لا هي في زي ما تاخده في السايكل بتاع التحصيل انه الشيكات اللي جايه بتستلم الاول بشكل منفصل عن طريق الميل روم كليرك وده يفضل ما يكونش واحد يكونوا اثنين يكونوا اثنين مش واحد ليه لان لو واحد عرضه ان هو ياخد بعض الشيكات ويظهرها لنفسه او ناديه سيده ويظهرها لنفسه ويفضل اكتر واكتر تستخدم حاجه اسمها اللاك باكس افضل بكتير لكن اذا كانت التحصيلات جوه الشركه بتتم فاللي بيفتح المراسلات الورده هو المير روم كلير بيعمل لسه للشيكات الجايه اللي هي الانكمينج شيكس كلها الليسته دي بيحتفظ هو بنسخه ويمضي عليها اللي بيسلموا الفلوس والصوره من الليسته اللي هو الكاشير. يبقى الكاشير بيستلم ايه هنا؟ صورة من الليستة اللي بتحصل فيها الشيكات دي كلها وصول الشيكات للإيداع. صورة تانية من الليستة بتروح للبتوع الريسيفابل عشان يعمل عليها قيد، يكتب القيد بتاعه يقول ديبت النقدية كاش كريدت الاكونت ريسيفابل. يبقى لما بيقفل الكاش هنا أي لما بيفتح الكاش او بيودع يبقى رقم الكاش اللي هيتسجل هنا هو اقفال الريسيفابل بتاع الحسابات. بيستنى قسيمة الايداع اللي قام بها الكاشير. المفروض مبلغ قسيمة الايداع اللي قام بها الكاشير تطابق مبلغ الشيكات اللي واردة في الليستة واللي اتعمل بيها قيد الاقفال على الريسيفابل. يبقى معنى كده ان العملية جاية ثلاثية هنا بقى، ان الميروم بيستلم الشيكات وبيوزع حاجتين، صورة عشان القيد تروح الاكونتس ريسيفابل ديبارتمنت يتم القيد من مجمع، والقيد ده بيراقب في حد ذاته لما تقولكم من حساب الشيكات تحت بتاع الايداع هنا وتقدر بقى تسميها ايه، بيراقب على الايداع، وصورة منها تاني مع اصل الشيكات بيروح الايداع عن طريق الايه الكاشير. الكاشير يدي قسيمة الايداع اللي هو البنك ديبوزيت سليب اللي بيسموها لبتوع الحسابات، يطلق ما بينها وما بين مجموع القسيمة. لو ليه اي فروقات معناها لسه الكاشير في ذمته شيكات استلمها من ادارة المير روم ولم تودع بعد، فهنا بتصبح تحت ايه مسألته. فعشان كده هو بيفصلوا الوظيفتين عن بعض. اهلا بالعميل. سلام. ايه الاخبار؟ ازيك يا اسلام؟ عشان شافك. الله يبارك فيك. هو كده على ده الحل من ساعة ما اتجوز. ماشي في الأكاديمية بإزازته. بعد كده هو بيخطر العميل. لا، في حاجة اسمها monthly customer statement اللي هي بنسميها ايه؟ انا بشرح في حتت مهمة اوي على فكرة. بشرح في حتت مهمة اوي. يعني كورات في الكوليكشن سايت كور. بيحصل monthly customer statement يعني ايه؟ يا اما ببعت رصيد العميل كل شهر من رصيد الحسابات للعميل، يا اما ببعت له لستة بكل المعاملات اشتريت قبل كذا على حسابك. ما انا سمعنا سمعنا. وسددت انت قبل كذا. لو سددت قبل كذا يعني معناها ده طبعا حسابات دي بتراقب على المير روم. ليه؟ لان لو في سبائك خدها المير روم في جيبه طب ما طالعه في المنصب ستيتمنت للكاستمر لا انا سددت كذا يبقى فينها يا مير روم انت وديها فين؟ فاهم الفكره كده ازاي؟ هنا في رقابه. ايصال استلام نقديه ده لو هي العميل مباشر معاه، لكن لو هي شيكات جايه عن طريق بريد او خلافه يبقى بتطلع من خلال المنصب ستيتمنت للكاستمر. عشان كده يا دي قبل الاخير طبعا هيكون في كل الكلام ده هقفلكم. ما عندنا عندنا عندنا حاجه اسمها اداره الوارد. الوارد مراسلات وكل حاجه بيعملوها السكرتاريه تعتبر سكرتاريه عن السنه. سنه الخدمه اللي هو صفحه 709 اللي هو لا الفلوس. فروض فروجنال فيوز اوف اورجانيزيشن في كريدت كارد. ساعات الشركه بتدي كريدت كارد للناس بدل ما تديله سلطه يمكن السلطه تبقى قليله. يعني مثلا افرض ان هو رايح يستقبل ورد ما انا مش عارف هيقعد الورد فين مش عارف ايه الكلام ده كله، فبقول له انا هعمل لك كريدت كارد طالما طبيعه نشاطك بتستحق ده. فساعات اللي معاه كريدت كارد يدفع منها لنفقات الشخصيه ده اسمه فرودجلنت يوز للكريدت كارد. يعني يطلع منها فلوس من فلوس الشركه لحساب شخصي او المصروفات الشخصية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اس ميني مايز. ميني مايز يعني معناها ان انا بحط اجراء لمنع العميل او ديتكتف الفشل، مش العميل اللي معاه كريدت كارد هو يستخدم الفلوس دي لمصلحته الشخصيه. By which of the following internal control procedures؟ مدينا اربعة procedures. ايه اللي منهم يمنع الفرودولنت يوز؟ نمرة واحد. Establishment an organizational policy. احط سياسة تنظيمية. On the issuance of credit card to authorized employees. ده يمنع، طب انا ممكن اديها authorized employees يستخدمها برضه. يبقى ده دي اسمها وضع صلاحيات لمن له الحق في استخدامه. يبقى انا بحط organizational policy بقول مين فيهم يلحق في استخدام الكريدت كارد. يبقى ده مش سياسه تمنع فرودولنت، صح ولا غلط؟ او ما هواش كنترول يخليك تكشف حتى فرود. انسر ايه؟ انكوريكت. واي؟ بيكوز كل تحط سياسه تنظيميه استابلشينج ا بوليسي اون ذا ايشوانس اوف كريدت كارد. شوف بقى ريليت لايه؟ ريليت لايه؟ ركز على التعبير ده. ريليت تو ابروبريت ايشوانس يعني الاصدار في مكانه السليم، لان بقى طبيعي عمل يستحق وجود كريدت كارد باسم المنظمه دي. ابروبريت ايشوانس نوت فرودولنت يوز، لانه ما يمنعوش ان هو يستخدم حتى لو هو ابروبريت يستحق هذا كريدت كارد. نمره 2 ريفيوينج ذا فاليديتي اوف كريدت كارد نيد ات اكزيكتيف and the operating levels on periodic basis. ما بيكمل الاجراء الاول. الاجراء الاول ان انا طلعت لكل مدير اداره ولا نائب بتاع كريدت كارد. بس الاجراء الثاني اللي بيكمله ان افرض المهام الوظيفيه اتغيرت بحيث انه ليس بحاجه الى هذا الكريدت كارد، يبقى وقف عنه. يبقى الريفيوينج الكنترول اللي انا حطيته في اطار المستحدثات لعبه ابروبريتنس. ابروبريتنس يعني ملائمه لمن في يرغب كريدت كارد وليس كنترول على الفروجيلانت لمنع الفروجيلانت يوز فيه او تشرب. شايفين الفكره جايه ازاي؟ تعالى نقرا التعليق بقى. انكوريكت بيكوز ريفيو وينج الاجراء، ما هو الاجراء الثاني مكمل للاول. الاجراء الثاني مكمل ريفيو وينج ذا فاليديتي اوف كريدت كارد نيد اكزيكتيف اند اوبريتنج ليفلز يعني على المستوى الاداري او على مستوى التشغيل. Relates about to appropriate use credit card, not fraudulent use. Number three. Reconciling. طبعا credit card بيجي كاش حساب كل شهر. اتصرف منه كيف وكيف وكيف. Reconciling the monthly statement from the credit card issuer هو البنك. Credit card issuer اللي هو البنك. مع مين بقى؟ With the submitted copies of the card holders in charge of the slip. يعني معاها انا كريدت كارد النهارده والله بعمل لستة بقول انا صرفت من الكريدت كارد كيف وكيف وكيف وكيف وكيف. هنا انا ما لقيتش محتويات اللستة في الاجراء الثالث. انا خدت محتويات لستة الصرف زي ما انت ككريدت كارد هولدر عاملها ورحت عامل بيها واللي جاي من البنك ستيتمنت ايه؟ طبعا. بعمل كده ليه؟ لحسن تكون انت ما صرفتش مبلغ اتخصم في الكريدت كارد من حساب البنك. يبقى في اسمه انا براجع ايه هنا؟ انا براجع سلامه المبالغ المخصومه من حساب الشركه من واقع كشف البنك. لكن انا ما راجعتش مدى سلامه الصرف. ليه؟ لان انا كان محل المطالبه في القائمه اللي جايه لي من البنك ستيتمنت مع اللي انت بتقدمه. طب ممكن اكون انا ناسي حاجه. لو انت ناسي حاجه تبقى شكل المطالبه برضه. فاقول له لا ده مخصوم رقم ثاني ده بتاع ايه؟ فهيجي يقول لي اه نسيتك تكتبه ده بتاع لازم. مش فروض يعني. لا هو شروط. الفروض ان انا اراجع محتويات ده ها اللي انت مقدمه واعرف ان هو متمشي مع طبيعه مصروف الشركه ده موضوع ثاني خالص. اقرا الاجراء ثلاثه مره ثانيه عشان ده بيسيع فيه. ريكونسايلينج از مانثلي ستيتمنت. ريكونسايل يعني اوفر. المانثلي ستيتمنت اللي جايه لي. فروز كريدت كارد ايشور اللي هو مين؟ الجهه اللي اصدرت الكريدت يونيون بانك اللي اصدر الكريدت كارد. وسي سبميتد. سبميتد يعني اللي قدمها عملها سبميشن الكريدت كارد هولدر. كابيز اوف ذا كريدت كارد هولدرز ان شارج سليبس. شارج سليبس اللي هي الليسته اللي بتقول انا هحط على شركه كيت وكيت وكيت انا صرفتهم والناس بتعمل. برضه انسر سيكولر. بيكوز ذا ريكونسوليشن التوفيقه دي just correct invoicing. But correct invoicing. But it's a credit card issuer هو البنك. يعني البنك خسر من المبالغ المفروض تتخصم. ما بلغش فيها ما خسرش حاجة غلط. For credit charges. It would not necessarily ليس بالضرورة للمطابقة دي تكتشف detect personal or fraudulent use if CPEs and the amounts were not sufficient. لو انا بقول ان انا صرفت دوت للفندور الفلاني عشان جبنا كذا ايه المشكلة مش هتكتشف حاجة لان انت بتقرا مسميات والارقام وبتطلع ارقام. مكتب مكتب واسم البيين صح ولا غلط؟ اذا كان البيين قائم فيكتور عادي لا صرف ما هو البيين ما هو البيين يعني المسألة من مكتب ماشي ما هو ايه رأس الجملة ثانية؟ ايه رأس الجملة ثانية؟ بيقول لك ايه؟ It would not necessarily detect personal or fraudulent use if كمل الحتة دي بقى شايف من اول ايه؟ FCBE اللي هو اللي طالع له المبلغ والاماونت اللي طالع بيها المبلغ والمقصود مش احنا مش محل شك يعني افرض انا طلعت اسم البي ده لكن انا ما تعاملتش معاه اساسا وكان ده هارج ان انا بتعامل معاه يبقى معنى كده مش هتكتشف نتيجه ايه ان الراجل ده طبيعي جدا الفيندور ده الراجل ده بيتعامل معاه بيشتري منه مشتريات حاده يبقى بالظبط كده استخدم المسمى الوهمي لهذا الفيندور لحاجات شخصيه واتفق معاه وانا ما اطلع باسمك وهنعمل تشارجنج عليه وفي نفس الوقت هنقسم فعشان كده مش هتكتشف لانها مجرد مطابقه لكن الفحص للبنود دي هو اللي يأكد اذا كان استخدمت ولا لا اقول له تعالى وريني بقى ايه البنود اللي انت مطلعها وهل هي متسقه مع طبيعه مصروفات الشركه ولا خارجه عنها وهكذا مش كده برضه يبقى اقرا الاجراء الاخير سبجكتنج يعني تعريض جعل عرضه سبجكتنج كريدت كارد تشارجز يعني ايه تشارجز المبالغ اللي اتحملت خصما من الكريدت كارد سبجكتنج كريدت كارد تشارجز تو ذا سيم اكسبنس كنترول يعني الرقابه عليها زيها زي اي كنترول على اي اكسبنس في الاورجنال كورس اوف بزنس بتاعها يبقى جعلها عرضه للكنترولز السوس كما لو كانت تلك المصاريف يوزد الريجولار اورجانيزيشن اكسبنسز فورمز يعني معنى كده اقرح جميع الكنترولز الطبيعيه مراجعتها للريزنبلنس مراجعتها لسلامه المصاريف مراجعتها للاستلام واسم الاستلام يعني تخضع تماما لنفس الكنترولز الخاضع ليها كما لو كان الاكسبنس طالع شيء يبقى طبعا معناها ان انا كده راقبت على كل مبلغ موجود في الكريدت كارد خاص مش كده برضه ده اقوى اجراء يبقى هو طبعا السؤال ده عالي قوي السؤال ده بيطلب منك تفريق ما بين مفهومين المفهوم الاولاني الابروبريت يوز او الابروبريت يوزر للكريدت كارد والفرودولنت يوز للكريدت كارد هنا في مفهومين بس ما يسيبش ايه تاني كانت اسئله ولا conducting a fraud investigation. Conducting a fraud investigation. ده امتى؟ ده امتى؟ ده بعد ما يبقى عدى reasonable certainty فيه فرود واعرض الموضوع واتكلف رسمي. لازم تكليف رسمي، لازم. تمام؟ درافت؟ لا مش درافت. بعد الكوميونيكيشن دي نسميها نسميها ايه؟ والله صراحة ايه؟ دي نسميها سيرتك لأنك ده اسمه ريكلس اوف ماتيريال فاكت ريكلس اوف ماتيريال لا طالما قال السبت خلاص معايا. التصرفات بتاعته during this investigation can lead to litigation يمكن ان تؤدي الى مقاضاه ترفع على المنشاه against the company. If the investigation is not properly carried out, اذا انت ما عملتش الانفستيجيشن بشكل سليم يبقى ساعتها ممكن ان هو يرفع قضيه على الشركه ويتهمها. تمام. The internal auditor should be able to avoid legal hazards للأضرار القانونية اللي هي رافعة قضايا على الشركة such as defamation. Defamation يعني يفكروني عشان نسيها هي كمان إساءة السمعة لأنه ساعتها يتهمك إنك بتسيء لسمعته. يبقى معنى كده المحقق معه يجب إن هو دائما تتفادى معه كل هذه التصرفات. Defamation and malicious prosecution الاتهام الكاذب او الادعاء الكاذب. Due to many legal repercussions نتيجة الكثير من المحاذير القانونية of conducting an interview من كونك كأوديتور تعمل interview in a situation where criminal activity may be involved يبقى المفروض ما تورطش نفسك. الأول لو مش فاهم لو مش متخصص يبقى انت المفروض ما تدخلش في لجنة التحقيقات. طب لو انت قادر على ذلك ما تروحش لوحدك يبقى لازم معاك حد تاني ويستحق اثنين. واحد قانوني عشان يصلح لك ويلفت نظرك لانك لو غلطت في نص قانوني ممكن يضيع تضيع الشركه وتضيع معاك. واحد شاهد على الكلام اللي هو كاتب السر او كاتب الجلسه. ليه؟ علشان خاطر يشتغل كويتنس ان هو يقوم بالشهاده في حال اذا قال عليك انك انت اتهمت وانت ما تقولش. يبقى معنى كده ما تروحش لوحدك. قال ان الانترنال اوديتور شود بي كيرفول نوت تو فايوليت الا ينتهك نوت تو فايوليت يعني بحيث انه ما ينتهكش ذا انترفيويز رايتس اللي هو الحقوق بتاعه اللي هيقعد معاه اللي هو هيتهمه بفرود. The internal auditor should conduct the interview with two people يكون معاه على الأقل شخصين with two people one over serving as a witness واحد منهم witness يعني شاهد على الكلام اللي بيتقال بحيث ان هو بيضحض عنك اي اتهام لو انت زنقت الراجل التاني فقالك انت قلت عليا كده وكده وكده فانت بتعمل لي ديفاميشن مثلا. تمام. However, due to lack of expertise, نتيجة انتقاص الخبرة في كثير من الحالات لأن الانترنال اوديتور مش اكسبرتايزد لهذا الكريمينال انتروجيشن في التحقيقات الجنائيه بالذات التحقيقات بتاع الجرائم زي انترنال اوديتور شون الله يسمع لسكيورتي سبيشاليست اللي هو الشخص الثاني انه يكون سكيورتي سبيشاليست يعني يكون محامي يكون عضو من الشؤون القانونيه يكون واحد فاهم في الالفاظ القانونيه to conduct such interviews with a legal resource. The standards are, يقول لك طيب, مين اللي ادى الصلاحية للأوديتور to investigate? هل الـ standards? الـ standards ما اتكلمتش. هل الـ code of ethics? الـ code of ethics ما اتكلمتش. طب مين اللي ادى الصلاحية? تكليف من المانجمنت. يبقى سلطة التحقيق في هذه الأمور اللي فيها فروض ليست من واقع standards. ليست من واقع الـ IIA Code of Ethics ولكنها من واقع تكليف من مين؟ من المانجمنت. The standards بتقول The internal audit has authority only to recommend يبقى كل اللي قاله الـ standards يبقى تنصح بإجراء التحقيق لكن الـ standards ما تتكش صوت التحقيق Code of Ethics does not give الانترنال اوديتور زي اوثوريتي فور فرود انفستيجيشن امال مين اللي بيدي الاوثوريتي فور فرود انفستيجيشن المانجمنت اوردينري سبيشاليست اللي هو ده قاعده العمل في معظم الاحوال في معظم الاحوال المفروض التكليف ما يطلعش ليه ده القاعده العامه ليه لان في تبعه واش متخصص في الشؤون القانونيه اوردينري بتتكلم على الحاله الغالبه السبيشاليست شود انفستيجيت فرود السبيشاليست يعني من الشؤون القانونيه هنا فاهم بقى قانون كويس اي انفستيجيشن اندرتيكن اي تحقيق يتم القيام به باي انترنال اوديتورز شو بقى ايه ماله ماست ما هوش ايه بريفيرال يعني لا يقوم الانترنال اوديتورز باجراء التحقيقات الا بناء على تكليف من المانجمنت يبقى دي اوثورايزد باي مانجمنت حتى كنت عايز اسال سؤال لا الشرط ما يدكش الحق ده طبعا الشرط بيتكلم في الامور العاديه لكن الفرو انفستيجيشن ما هوش امر عادي ومن ثم لازم وبناء على الكاتب كلام الشرط وبناء على ما تكلفه بالمانجمنت لكن ما هوش حد فرو انفستيجيشن ممكن يبقى مش هي محل التكليف لان كده اخترت على الامر للسينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز يبقى معنى كده البورد اوف دايركتورز ولا الخليفه احنا هنتكلم هنا عن مانجمنت بكل مستوياتها بقى سينيور مانجمنت بورد اوف دايركتورز ادي واحد من الكونداكتنج الثرو انفستيجيشن عند قيامي بقى افرض انك اتكلمت يعني المانجمنت اتكلمت ايه والكونداكتنج ثرو انفستيجيشن انترنال اوديتورز شود نوت كليرلي انديكيت ذا اكستنت اوف ذا انترنال اوديتورز نوليدج اوف ذا ثرو طبعا انت هتبيع كده انت لازم تشتري مش تبيع يعني انت مداخل على الراجل اللي هتحقق معاه ما تقولوش بص بقى انا فاهم كل حاجه لازم تخبي بعض الكروت وما تدوهوش كل التكليفات اللي معاك يعني لما يقعد معاك يعني بسيطه ما هياش العمليه ما تقولوش انك ليه لا لو شاف صلاحياتك واقفه لغايه فين يبقى هو اللي خد عليك مرتبه يبقى اذا كلفت بفروض انفستيجيشن ما تبيعش اشتري يبقى ما تطلعش كل التكليفات ما تطلعش كل الصلاحيات ما تطلعش كل اللي تعرفه يبقى when conducting fraud investigation internal auditors should not clearly بشكل واضح يعني indicate للinvestigator اللي هو هيحقق معاه the extent المدى of the internal auditor's knowledge يعني ما يقولوش هو يعرف قد ايه عن موضوع الفروض اوثقه when questioning عندما يستجوب السسبكت اللي هو المشتبه فيه because guy always giving the impression انك انت لازم تديله باستمرار impression انطباع بانك ايه؟ بانك انت مالكش قرار انت عارف كتير سكوتك ما يعرفوش حد لغايه فين وما تقولوش كل صلاحياتك يعرف انك ليك صلاحيات عاليه لكن لو انا قلت له صلاحيات لغايه فين او انا اعرف قد ايه هيكلمك تكليف اللي انت بتعرفه ويخبي عليك الاخر صح ولا غلط؟ يبقى because by almost giving the impression that additional evidence is in reserve يعني ايه؟ يعني انا اديله الانطباع ان انا معايا evidence الجاي انا واثق ان كده كده انا معرض، لكن ما اقولهوش على كل اللي في جيبي واطلع كل كروتي وافرشها له، اقول له انا اعرف كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى كده انا حرقت كل كروتي. The internal auditors are more apt، يعني هنا يكون اكثر عرضه to obtain complete and truthful answers، لو انت هذا الانطباع. ايه الباراجراف اللي وقع مني؟ When conducting the fraud investigation، عندما يقوم الاوديتور بفرود انفستيجيشن، the internal auditor should coordinate. يعني ايه coordinate؟ بحيث انه يحصل نوع من التنسيق بين لو في جهات تحقيق خارجيه، لو في جهات تحقيق داخليه، يعني بتحقق معاه بناء على تكييف المانجمنت عن طريق الانترنال اوديت، وبتحقق معاه عن طريق الشؤون القانونيه، او بتحقق معاه حد تاني. احنا في الجهاز على سبيل المثال لما بيحصل بيتحول موضوع النيابه، بيحصل كوردينيشن ما بين شغلنا وما بين شغل النيابه، يبقى معنى كده. ودايما في النيابه بيعتمد مينلي على شغلنا، بيعتمد مينلي على شغلنا، فبيحصل نوع من التنسيق ما بيننا وما بينهم، بحيث ان هو ما بيتكلموش بحاجه او بيدور في موضوع على بدور في موضوع عكسه، ويبقى لازم يحصل نوع من الكوردينيشن. وايه اللي بتحاول بناء على تكييف السيطره رئيس الجهاز؟ فقط هو اللي يحاول. احنا رئيس الاداره المركزيه لو بيلاقي في مشكله بيحكي على رئيس الجهاز، رئيس الجهاز هو اللي يحاول. When conducting fraud investigation, the internal auditor should coordinate their activities with other investigators، مع الانفستيجيتورز الباقيين المحققين الباقيين، such as lawyers, security personnel اللي هم الشؤون القانونية هنا، and specialists والمتخصصون، سواء كانوا من جوه أو كانوا من بره، outsiders يعني لو حتى outsiders الorganization، who are involved in the investigation، دخلوا في موضوع التحقيق. When conducting a fraud investigation، internal auditors should assess, evaluate the probable level of and the extent of complexity in the fraud. يعني معناها ايه؟ يعني ما ادخلش على الفروض وانا مش فاهم. لازم افهم الفروض وافهم ايه الاسباب اللي ادت اليه، وافهم طبيعته وتعقيده، ومين احتمال انه يكون الفروض فيه. ليه؟ لان انا ممكن اساعد ان انا احقق معاه في ان انا اذكر اسم معين، وهذا الاسم يكون الفروض في الفروض على سبيل المثال، يبقى معنى كده لازم اكون عارف الفروض ده مستشري لغايه فين؟ ايه حدوده؟ احتمال الطبقة بتاعت الادارة الوسطى او العليا ينفوتت فيه ولا لا؟ يبقى لازم اكون محوط الموضوع كويس قبل ما ادخل على الفرود انفستيجيشن. With conducting fraud investigation، internal auditors should assess the probable level، evaluate the probable level على الفرود، حصل عند اي مستوى اداري، مستوى اداري الدولي ولا الوسطي ولا العالي، and the extent of complexity، هل هو معقد ولا فروض بسيط دخل فيه واحد فقط بدون تآمر مع اي حد، the fraud within the organization، and should design procedures، يعني خط من الاجراءات to identify the perpetrators، اللي هو يحدد مين الذي قام بهذا الفروض. The extent of the fraud، الحد بتاع الفرود مستشري ولا فرود قاصر على شخص او شخصين. The techniques used، اللي هي اساليب الاستجواب اللي بتتم، اساليب جمع الادله، التكنيكس اللي بيستخدمها الاوديتور. And the cause، الاسباب. This can be critical، طبعا كل ده مهم. ليه؟ To ensuring that the internal auditor avoid providing information، لان انا لو ما اعرفش ممكن كده ادي معلومه ان انا بحقق معاه ساعده، ان هو يقول له خلي بالك انه الطبقه، يعني مخليه مثلا واحد في الاداره العليا، فانا بقول له اذا انت ما بلغتنيش انا هبلغ الاداره العليا، يقول له خلي بالك هما ما يعرفش ان كنت انفولفد، يبقى معنى كده ان انا بقدم دليل على نفسي هنا، صح ولا غلط؟ يبقى دوت avoid providing information to، or ان انا اضلل obtaining misleading مضلل information from persons who may be involved. يبقى معنى كده ببساطة ان انا لازم احوط الفروض واعرف مداه واعرف حالة الكومبلكسيتي بتاعته قبل ما ادخل. written report، هنا بقى once ان انا خلصت الفروض ينبغي ان انا اكتب formal او written report. A written report or other formal communication should be issued. امتى؟ at the conclusion شوز ولا ماست؟ ماست ماست ها؟ يبقى فهو المعيار استخدم كلمة شوز بس هي ماست طبعا. ماست دي ايش؟ اتي كونكلوجن اوف انفستيجيشن فيه. عند انتهاء مرحلة التحقيق هنا لازم فورمال ايكن ريبورت. It should include يجب ان يكون فيه زي الريبورتات العادية بس لازم يكون فيه كلمة كوركتيف اكشن. زي الريبورتات العادية. يبقى فيه اوبزرفيشن او فيه اوبزرفيشن ايه اللي انا شفته يدخل تحتيها طبعا فاكرين الاوبزرفيشن ريكومنديشن تحتيها ايه هي الكرايتيريا هو الكونديشن طب ايه الكوز طب ايه الايفكت الاتريبيوت بتاعتها الكونكلوجن يعني اوبيني از ابروبريت ان انا اقول وين ابروبريت ثلاثه ريكومنديشن التوصيات اربعه الكوليكتيف اكشن ايه اللي بره اخد معاه ايه اخد اللي بره التصرف ايه نقط باك جراوند يعني ادي ملخص عن الاسباب اللي ادت الى ذلك التاريخيه وخلافه اذ هنا مش مانديتوري مش لازم ولكن ريكومند بس نوت ريكوايرد فور انكلوجن ان هو يشتمل ان فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن نوت واحد كريمينال انفستيجيشن يعني تحقيق جنائي يبقى كريمنال انفستيجيشن ده غالبا ما بيقومش في الاوديتورز غالبا ليه؟ لان الاوديتورز مش سبيشاليزد في كده التحقيق الجنائي معناها ان انا بتهمه بجنايه يبقى عشان اتهمه بجنايه يبقى دي الحلقه وراه فين؟ لمحكمه يبقى في كريمنال انفستيجيشن از ريسبونسبيلتي اوف اكسترنال اوثورتيز هي مسؤوليه اكسترنال اوثورتيز زي انترنال اوديتور داز نوت هاف ذي ريسبونسبيلتي طبعا وبالتالي هو ملوش الحق انه يقول له ايه لك الحق ان تلتزم في الصمت او تحت المحاميك لان اللي بيقولها المحقق الجنائي فقط or the right to inform the wrong door of his or her لا مش دي الاتساب مش دي الاتساب استمر ربع ساعه مش دي الاتساب اعمل كده مش دي الحاجات اللي تستنى يبقى مش ليك الحق انك انت تو انفورم ذا رونج دور اوف هيز اور هير ليجال رايتس كمان انترفيوينج سورس هو هاز بين انفولفد ان ا كنترول اوف اسيتس ده بارت من الفروجرنت انفستيجيشن يعني لو اسيت تم اختلاسه لك الحق انك انت تطلب فلان وفلان وفلان يبقى كل ما انت شك فيه انه انفولفد في هذا الفروض ليك الحق انك انت تقعد معاه ملحوظه ثالثه Identifying the employees who could be implicated كلمة implicated يعني دخلوا في fraud in the case is a part of fraud investigation to identify أنا أقول فلان وفلان وفلان أنا عايز أقعد معهم وأتكلم معهم مش معنى أنا بتهمهم ولكن من خلال الأحداث هعرف إذا كانوا دخلوا في fraud أو fraud كان simple أربعة دي إحنا اتفقنا عليها قبل ما أصيغ الفاينل ريبورت بتاع fraud لازم اعمل بيه درافت او بيه فين شون القانونية يبقى درافت او زي بروبوست فاينل كوميونيكيشن فرود شود بي سبميتد يعني ان هو يرسل تو ليجال كاونسل شون القانونية عشان يرجع الالفاظ القانونية بتاعته عشان اتحاشى الادعاءات عليا فور ريفيو وذ انترنال اوديتور ويشز تو انفولف كلاينت بريفليج يعني معناها ان هو يجيب يعني يقول ان في هنا بريفليج ايه هو البريفليج ان مش من اي حد يطلع على هذا الريبورت الريبورت ليه كونفيدنشيالي ليه نوع من السريه يبقى لازم يحصل ده كله عن طريق ان هو يمر بالشؤون القانونيه تو ذا فاينل ريبورت ميك بي ادرس تو ليجال كاونسل وليجال كاونسل ساعتها هو اللي يقول له الاسئله دي انا هسيبها لكم تحلوها هي بالنص على اللي انا قلته فعشان كده انا مش خايف من النهارده الاسئله دي انها تقف معاكم ومع هذا لا يقف معاه سؤال فيهم انا هجاوبه يعني صفحه 715 الفرود انفستيجيشن في مجموعه الاسئله دي اتس اوكي هتحلهم كده كانك ايه دول ما فهمش حاجه خالص دلوقتي هتحلهم يعني مش هسيبهم ايه لو انا سالتك سؤال تو كونفيس تو ادميت ايه الفرق بين الكونفيشن والادميشن كونفيس يعترف طب وادميت ها يقرر طب ايه الفرق بين الاعتراف والاقرار طيب هنا مجموعه الفاظ قاعدتين طب تعالوا نقرا مع بعض شويه ان ادميشن الفولوب انفستيجيشن ميز ما بين الاطفال وبعض الادميشن تو اكت سمثينج انك انت بتتكلم عليها بروف باتن فاكت ولكنها مش اعتراض منه بانه مسلم. يعني ايه؟ هساله سؤال مثلا اقول له يور لحظه الساعه اللي اتفرقت فيها الخزنه كنت موجود في الشركه هيقول لي اه بس هل بالضروره ان البروفات الفاكت اللي قال فيها اه بالادميشن ان ده كونفيشن ان هو اللي سرق فلان الفلاني كان في الفيلا لحظه الاكل لكن هل بالضروره ان هو اللي اخترق جريمه الاكل يبقى معنى كده الاستيتمنت اوف بروفات الفاكت هي ادميشن مش كونفيشن يبقى كل هي بتواجه برضه بعض الايه الشكوك ولكنها ليست الايه اعتراف منه بهذا. اما الكونفيشن بقى اعتراف بقى اسسبت اس ستيتمنت اوف جيرت ان انا بقول انا عملت ان في فرق بينهم. الكونفيشن عشان يحصل اتهام او عشان يحصل اعتراف يعني في شروط الاعتراف وهنا في نوعين من الشروط الاعتراف شروط للاعتراف الجنائي وشروط للاعتراف المدني اللي هنقولهم دلوقتي هما الشروط بتاعه الاعتراف الجنائي وبعد كده هنقول المدني. الكونفيشن must meet several criteria to avoid being tainted. كلمه tainted يعني معناها ان انا ادعي ان انا ما اعترفتش. ما هو كتير قوي من اللي بيعترف في الاسم تحت تهديد الجار يقول لك والله هم اخبروني ان انا اعترف في يعني ديورس اكرام في الاعتراف. هل يستقيم امام القائد اعترافا باكرام؟ لا inadmissible يعني لا يستقيم اساسا. يبقى في شروط عشان تسميه اعتراف وبالتالي الراجل ده قال statement of guilt. واحد it must be voluntary يجب ان يكون طالع منك كمسلم يعني ما هوش فيه هنا voluntary يعني بدون اكرام. the confession may be tainted يخرب هنا if the suspect اللي هو المجتمع فيه اللي هو محل الاعتراف was under any form of duress تحت اي شكل من اشكال الاكرام سواء اكراه مادي جسدي او اكراه معنوي او اكراه ان انا خطف له ابني مثلا او اكراه ان انا حاجزه في الشركة وقلت له مش هطلعك واطلع عليك الكلب ده يبقى معنى كده ببساطة انه دوت يعتبر اكراه. اتنين في اكراهات كتير it must be after the fact لا اعتراف الا بحدوث حاجة واعترف من عليها. يعني لو انا قلت النووي اقتل الاسلام هو الاعتراف يبقى عشان اعترف يبقى لازم ده الاسلام اختار صفات ابرسل لا لا لا مدة بكرة كل الناس تحت الشارع لا ما بيقدروش يشهدوا عليك لسه محتاجين يكبرتين تاني عبر ابرسل كان نوت كونفيس تو ان اكت لا يستطيع ان يعترف بعمل ذات هاز نوت يت بين كوميتد اللي لسه ما تمش لسه ما تمش يبقى لازم الاول اعمل كوميشن للاكت اخر الخزنه وبعد كده اعترف. نمره ثلاثه ذا سسبكتس كالبابيلتي الكالبابيلتي اللي هو اللوم العقاب الاحساس بالجلد الاحساس بالذنب شود بي انفيرد فروم ات يجب ان يستخلص من هذا الاعتراف ان انا بعترف لاني حسيت ان هنا ايه الوم نفسي يبقى انا بعترف لاني عملت الشيء. الكونفيشن إيه والا طب ما هو اللي قتل في المنيا 11 13 15 واحد كان بيعترف صح ولا غلط بس القاضي قال ايه عليه ايه؟ قال لك مش ده اللي ممكن يعمل ده كله صح ولا غلط يبقى الراجل ده اساسا توفر فيه ان هو عمل اعتراف واقر بالذنب توفر فيه ان هو اخطر فعلا لكن ما توفرش فيه الكالبابيلتي لانه ما كانش عنده الدافع لمثل هذه الجريمه صح ولا غلط يبقى معنى كده هو مش اعتراف ما استقرش. A confession is considered tainted يعني يخرب not valid if any conclusion other than guilt could be reasonably inferred يبقى اي حاجه بدون ما انت تقول ان انت تنادي على ذلك انك تعترف نتيجه ندمك يبقى ده مش اعتراف يبقى انت ما اقترفتش الجريمه بس بتكدسها لنفسك عشان تبعد حد تاني يبقى ده مش اعتراف. وكتير قوي بيحصل كده يقولوا له انت اعترفت تعالى بس للجريمه فلو ما مسكش الجريمه مع الاستدلال الجنائي مع توافق معاه يقول له اعترف ان باطل لان اللي عمل الجريمه حد انت كنت تسيطر عليه. اثر تيرمز ايه الفرق بقى ما بين الادميشن والكونفيشن والافيرميشن والاكنولجمنت. في الفاظ ثانيه زي ده توفر لي سمثينج يعني اكدها. تاكنولج سمثينج اعرف حد شيء. يبقى توفر تاكنولج ما هماش تو كونفيس. يبقى نميز ما بين الالفاظ دي كلها وبعض. Affirmation is an agreement. يعني معناها انا بتقول لي انت كنت في مثلا في الوقت الساعة 9 لغاية الساعة 10 مع زمايلك. يس كنت مع زمايلي. انت كنت في مكتبك. يس كنت في مكتبك. يبقى انا افرم على كلامك. بصادق على كلامك. لكن مش معنى كده ابدا ان انا بعترف. يبقى الافرميشن هو agreement يعني بوافقك على جملة انت قلتها. لا لا. الادميشن انا بقول بروماتيك فاكت. سواء بناء على سؤال او مش بناء على سؤال. لما اقول لك مثلا على سبيل المثال مراتي قفشتني وانا ماشي مع واحدة. بتقول لي انا شفتك ماشي مع واحدة. برد عليها. بقول لها ده اسمه افرميشن. اسمه كونفيرميشن. لا. ده اسمه افرميشن. بس دي اختي اللي انت ما تعرفيهاش. ده اسمه ادميشن لان فيها بروماتيك فاكت. شفت بقى الجملة قسمتها لك ازاي؟ هي قالت لي انت كنت ماشي مع واحدة. رحت انا مصادع على كلامها. يبقى القاضي معناها ايه؟ يس انا كنت ماشي مع واحدة. يبقى افرميشن. تمام. بس دي اختي اللي انت ما تعرفهاش. يبقى اسمها ايه؟ ادميشن. ستيتمنت اوف بروماتيك فاكت. تمام. تصادع على كلام غير يعني حد تاني بتقول له انا قلت كذا. يبقى ده اسمه تؤفر. تؤكنولش بقى بعرفه حاجة معينة. بقول له خلي بالك في كذا وكذا وكذا. يبقى تؤكنولش. يعني اوصل معلومة للاخر. يبقى اذا نوصل بس منها اللفظ اللي يهمني في الامتحان. كونفيشن. اللي هو statement of guilt. ده اللي احنا عايزينه في الامتحان. يعني قبل لك اي لفظ تاني. بس طبعا لا تتحل من كده بقى. لانه ممكن يجيب لك حاجة شبه اتهام ولا ده اتهام ولا ما تعرفش. لا بلاش اعرف المسميات كويس. نعم مش انت المفروض في يوم من الايام تلحق المفروض انفستيجيتور لا دول مش جنائيين. فين الجنائي خلص خلاص. ان الدخول في الامور الجنائيه يستدعي اعتراف خارجيه خلاص. وعدينا كذا صفحه. دلوقتي احنا قلنا دي الفاظ اثناء التحقيقات اللي انت بتعملها في الفروض انفستيجيشن يجب انك تراعي الفروق ما بينها. مجلس في الجمله اللي هيقولها لك الانترفيو بيه اللي انت قابله مع بيه اكنولجمنت بيعرفك بحاجه ما بين ادميشن بيصادق او بيقول لك حقيقه. ما بين افرميشن بيصادق على كلمه انت قلتها. ما بين كونفيشن اعتراف. يبقى دي كلها لان انت بتاخد اقوال. يبقى لازم في الاقوال دي تفرز كل ده لانك انت مش هتقيم فروض انفستيجيشن وانت مش عارف الالفاظ دي. والا ساعتها لو انت خدت جمله زي ادميشن ورحت ملبسها توب الاعتراف هيطلع عليك قضيه ماليشيس بروسكيوشن تشرب. ما عشان كده المفروض لما تحضر التحقيقات يبقى معاك واحد ليجل مش شيمست. بس انت على الاقل يبقى عندك الباك جراوند دي كويس. دول بقى انا مش يعني خد السؤال التاني بصفحه السؤال 15 which of the following is a statement of problematic fact. بيجيبها كده. ايه ال statement of problematic fact؟ هل هي اعتراف confession؟ هل هي affirmation؟ هل هي admission؟ هل هي acknowledgement؟ فده لازم تكون عارف. يبقى هي ايه؟ admission. تمام. elements of thought. elements of thought. عناصر كلمة thought يعني ايه؟ تتحقق. elements of thought in malicious prosecution for of criminal activity. اقول لك. هنا في الانترنال اوديتور. الانترنال اوديتور هنا اللي هيحقق ده نيابة عن كفر. وهنا في امبلوي. الامبلوي هنا هو الانترفيوي اللي هيتم التحقيق معاه اللي هقعد معاه. ماشي. اللي بيحصل في القعده دي ان ممكن ده انا اوجه له حاجه غلط، صح ولا غلط؟ لو وجهت له حاجه غلط ممكن يقول عليا اني انت بتعمل انفورميشن، انت بتنتهك حقوقي، ممكن يرفع عليك دعوه بالاتهام الكاذب مالشيس بروسيكيوشن. ما عشان كده انا قلت دلوقتي خلاص كده. فعشان كده هيصبح هنا بقى ده في الدعوه اللي هيجيبها لو انت غلطت معاه غلطه واخترقت حقوقه هيصبح ده بالاكتف. ويصبح ده بالفيلد. وهيرفع عليك قضية هنا بقى موضوع كده. هيرفع عليك قضية كده. هو يرفع عليك طبعا عليك يعني على الكمبري. ما هي المسلمة الانترنت اوديتور نايم على الكمبري. او يتهمك كامل مش مشكلة. يبقى هنا بقى ازاي نتحاشى ده كله؟ يبقى لازم عندك اكسبرتيز لفرود انفستيجيشن. ولازم عارف انت مثلا بتقول كذا خلاف. هنا بقى بتكلم على العنوان بقى بيقول ايه؟ اغلط العناصر. اوزي توت. الماليشيس بروسيكيوشن لو رفعوا عليك ده تورت. تورت يعني معناها ايه؟ معناها انك انت غلطت في حقه يبقى ده اسمه تورت. لو رفع عليك دعوه بانك عملت عليه ديفاميشن ده تورت. يبقى تورت معناها الخطا في هذا الشخص. ايه هي العناصر اللي لازم تتوفر؟ ايه هي؟ الايفيدنس اوف ذا تورت للماليشيس بروسيكيوشن اوف كريمنال اكتيفيتي. لما انا ادعيت عليه ادعاء جنائي خاطئ. انا مش من حقي المفروض اعمل كده. بس لو انا دخلت وادعيت عليه ادعاء جنائي خاطئ فهو هيعمل عليا ايه؟ هيطلع عليا بصفة بلاتنس قضيه يتهمني ويطلب فيها التعويض. يقول لي لا انت كده غلطت في حقي. هات لي بقى ايه؟ التعويض. زير ار ثري اليمنتس ثلاث عناصر. نيد مطلوبه تو بروف ان انا اثبت A tort of malicious prosecution of a criminal action. يعني ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني معناها اذا توفر واحد اثنين ثلاثة البلانت بيكسب. اذا توفر ثلاث عناصر البلانت بيكسب. ثلاثة مع بعض. يبقى اذا توفر في الدعوة انت سيترفع دعوة. هنا يقف. دعوة. ينتهي. فيها. الشركة بإنها اتهمته اتهام جنائيا مش ملايين جنائيا بالظبط. ودي يجب ان نبتعد عنها. صفات الاتهام الجنائي في الفرود انفستيجيشن احنا قلنا يجب ان نبتعد عنها. فعشان كده لما انت بتقول اتهام جنائي بقول لك لا هو المفروض ان انا ابعد في الانفستيجيشن بتاعي على اي اتهام جنائي. ليه؟ لان ده ليه سلطات التحقيق الخارجي. ولكن انا البسها دايما السوق الايه؟ المدني مش الجنائي. سمعت؟ زير ار 3 ايلمنتس نيد تو بروف ذا تورت اوف ماليشيس بروسيكيوشن اوف كريمنال اكشن. بمعنى ذا كمباني كان بي اكيوزد. كان بي اكيوزد يعني تتهم. الكمباني كان بي اكيوزد فور ماليشيس بروسيكيوشن اللي هو بانه في اتهام سوق اوف كريمنال اكتيفيتي. واحد the initiator of the proceedings acted without a proper cause. The initiator of the proceedings يعني اللي حرك الاتهام عليا تصرف بدون proper cause. اللي حرك الاتهام يعني ساعات يبقى الكمباني وهي بتجري بصرك الانترنال اوديتور او الانترنال اوديتور وهو بيقيم عليا الاتهام اثناء التحقيق تصرف بدون proper cause لهذا. يبقى لازم يكون في كوز لهذا. وهذا الكوز بروبابل يعني اكبر من بوسبل يعني معناها مور لايكلي ذان نوت. يبقى معنى كده ان تحريك الانتهاء بان انا بقى فيه او بتهمه بغير لازم يكون ربو الكوز بيكوز الديفنس ممكن يسوقوا الامبلوي الديفنس تو ماليشيس بروسكيوشن لا الديفنس الماليشيس بروسكيوشن بيسوق الانترنال اوديتور اس ذا بروسيدنجز وير برود يعني معناها تم فعلا بيكوز كمباني هاد بروف يبقى احنا في برون الكوز بقى لان الشركه كان عندها بروف اور ريزون تو بيليف او سبب انها تؤمن معاه ان الامبلوي واز اكشلي كوميتد ا كرايم يبقى اذا القاعده العامه انا هنا كامبلوي هتاعي مثلا ما كانش عندك برون الكوز اذا لازم رقم واحد عشان ما اعرضش نفسي للاتهام يكون عندي بروف او عندي ريزون تو بيليف ان الراجل دوت كوميتد كرايم يبقى ده رقم واحد رقم اثنين المشيته اللي يقصد بيها يا القبر بالتكليف بتاعها يا الانترنال اوديتور اثناء المنشئ اللي هو اقام عليا the initiator of proceedings acted with improper purpose ما هي improper purpose يعني معناها اتكلم معايا وتصرف معايا بدون بيربوس معقول ويحرك علي الاتهام الجنائي يعني الاتهام الجنائي بدون اي بيربوس او لانه موتور او لانه عايز ينتقم وهكذا يبقى معنى كده ده صار تاني هي probable cause يبقى لازم فيه دليل والامبروبر بيربوس يعني لازم يكون فيه مصلحه يعني حته ايه حته الاولى بتثبت في فرق ما بين الدافع للعمل الشيء وما بين القيام بالشيء الاولى بتشخص القيام بالشيء ان انت سرعت انا معايا دليل انك سرعت الثانيه دافعيتك لهذا يعني في دافع من وراء التصرف البروبر بيربس يعني انت صاحب مصلحه بهذا لما اقول له انا لا ليا في التربه ولا في الطحين وانا ما ادخلش في حاجه زي كده لاني انا ماليش يعني انا مش منتفع باي حاجه يبقى انتفى البروبابل كوز لاتهامي كونك تسوق علي هذا الاتهام فانت معناها انك انت حاطط فيه امبروبر كوز لاني انا اثبتت لك ان انا ماليش في الطرق الطحين يبقى معنى كده هي بتمثل الموتيف للعمليه بتكمل اللي هو حته النيه نمره ثلاثه ذي بروسيدنجز ended favorably for the party claiming malicious prosecution يعني وانتهى التحقيق بإخفاء الملف يعني اتحفظ يعني معنى كده ما تقدرش تحرك بتاعنا دي قبل ان الا بعد ما تثبت الثلاثه مجتمعين يعني كل قبل دعوتك خلاص يبقى انت ساعتها تقول والله هم اتهموني وما معهمش دليل وما كانش في بروبر كوز لهذا والدليل على ذلك ان الشرطه القانونيه قفلت الملف بتاعي او القاضي لما تحول التحقيق امر بحفظ التحقيق فانا كده واتهمت زور فاقيم التورت بقى على الشركه ان انا ارفع عليها قضيه قبل because the proceedings must end favorably لمصلحه المتهم او الكلاينت هنا for the party beginning bringing the lawsuit يبقى bringing the lawsuit اللي هو الشركه لانها لو ما انتهتش لمصلحته يقدر يرفع عليك القضيه if the employee is guilty of the illegal act then the employee was not being maliciously prosecuted اعترفها خلاص يبقى يجب انها تنتهي لمصلحه اللي رفع عليك القضيه for tort of malicious prosecution of civil action بقى يبقى عشان تترفع عليك قضيه برضه من الامبلويي بانك انت عملت عليه malicious prosecution بس هنا المره دي بقى اتهام المره دي بقى مش جنائي اتهاما ايه مدنيا فهيرفع عليه قضيه مدنيه القضيه المدنيه هيطبق تبعيه التعويض هيطبق التعويض يبقى لازم تضيف شرط للثلاثه دول سي بلانتر اللي هو الامبلوي ماست اد او ماست برو ان اديشن تو ذا اذر ثري كونديشنز او اليمنتس هي اور شي suffered actual harm الاكتوال harm ده ايه؟ بنقع في البيت الشركه عزلته اثناء التحقيقات انها منعته من مرتبه انه وتبقى بقى as a result of the malicious prosecution بسبب هذا الاتهام عشان ياخد فيه تعويض عن الفتره اللي هو قعدها في البيت او عن وقت استحقاقاته او خلافه الجزء الاخير برضو اللي انا عايز ايه مصطلحات اخرى undue influence. آخر مصطلح صفحة. يعني إيه؟ يعني إيه undue influence؟ آخر مصطلح صفحة 716. يعني إيه؟ يعني إيه undue influence؟ يعني واحد شخصيته جامدة عليك قوي. بيأثر عليك بحيث إن هو بيخليك تتصرف وإنت مش مقتنع. في التنويم المغناطيسي على سبيل المثال. بيحصل إيه؟ بتسلق إرادتك. اللي انت بتتصرف له بتتصرف بانديوتب تأثيرا غير عاديا الذي ادى لذلك. يعني على سبيل المثال كلنا شفنا ريتشارد شير ومعرفش ايه لما بيتخطط اسرتك على سبيل المثال وبيطلب منك تعمل حاجه معينه غلط يبقى انت تصرفك الغلط بيتم ايه؟ تحت انديوتب انفلونس. ليه؟ لان اتسلبت ارادتك فيه. حد بيأثر عليك بحكم ان هو بيهددك. Undue influence is unfair persuasion. Unfair. بقنعك بشكل unfair. By the dominant person اللي هو المسيطر. اللي بيأثر عليك. Or one. In a position of confidence. أو واحد له صلاحيات وثقة. Such that the resulting act اللي انت بتتصرفه. Is not truly voluntary. ما هوش اختياري. تتصرف تأثير تحت ضغط. يبقى وده ساعات لما الرئيس يخلي اللي تحتيه يسرع وبيستخدم صلاحياته الإدارية. فمعنى كده في التحقيق لازم تقول ان السوبيريور مارس undue influence. ما تفرحش انك انت اكتشفت ومعاك الاثبات ان امير الخزنة سرق. ما هو ممكن يكون امير الخزنة اللي سرق وفقا لundue influence من السوبيريور بتاعه فهو مظلوم. صح الغلط. فلازم تبقى عارف اللفظية دي. سيلتر. يعني ايه سيلتر؟ انا معرفش معناها بالعربي. سيلتر. بس ده ركن رهيب واساسي في الفروض. في عناصر تطلع ممكن اطلع منها زي الشعر العجيب. اقول ده اسمه ايه؟ اسمه نيجليجنس. نيجليجنس اهمال. لكن اذا توفر عنصر النية تحول عنصر الاهمال الى فروض. السينتر. يبقى السينتر هو توفر عنصر النية. القصد. القصد. يبقى هنا ساعتها لو تمت بقصد بقت فروض. طيب الاهمال امتى يبقى اهمال جسيم؟ لو كانت نيتك محدش عارف في اراها ومش باين فيها القصد. بس حاجة ظهر قدامك زي الشمس وانت بتخفيها. يبقى يفسر باسم reckless disregard ويدخل تحت السينتر كمان بمثبت الفروض. نقولها تاني. لو انا على سبيل المثال مسكت السكينة وبلعب بيها لوحدي في المطبخ فوقعت. وهي وبتقع السكينة على المطبخ على سبيل المثال قطعت بطيخة. عادي reckless disregard بسيط ما فيهوش مشكلة وده نوع من الإهمال. طب لو أنا بلعب بالسكينة كده وراحت نازلة قامت راشقة في مراتي. أنا بقول مراتي أنا عشان ما حدش إيه يفتكر حاجة تانية. يبقى معناها ده هنا إيه؟ ده هنا إيه؟ عنصر النية. أنت ما تعرفش بقى تلعب وحليتك اللحية في الحتة دي. يبقى معنى كده ده اسمه إيه بقى هنا؟ reckless disregard. إهمال كثير. لاني بند النية مختفية فيتحط تحت اسم ايه بقى؟ سينتر. يبقى اسم. لو القواعد المالية بقى تعالى نقول على حالة شركة. فيها خطأ. كان الخطأ بسيط. مفيش مشكلة. نيجليجنس. يعني نسيت مثلا بندين او ثلاثة بجرد المخزون. طب مخزون بخمسة مليون خليك انت بخمسين مليون. هو اللي بيقرا عبيط. ان الشركة في عشر سنين متوسط مخزونها ثلاثة ونص اربعة مليون خمسة مليون خمسين مليون. يبقى ده معناه ان بند النية هنا كان يجب انك انت بتقرا تشتغل اول واحد كادارة. يبقى لازم تاخد بالك. فده reckless disregard او قد يكون مطلوب بالنية انك توافق عليها وتمررها. فبقى سينتر. تعالى نقراها مع بعض. سينتر. distinguishes يميز. فروض. From innocent misrepresentation. كل الأعمال اللي بدأت في الجرح ده innocent misrepresentation. لأني مش بقصدي وحش مني. ده اسمه إيه؟ نوع من الإهمال. negligence. نسيت. بند وقع مني. سيب صفر وقع مني، لكن 5 مليون 50 مليون ده اسفار كتير حصل. سينتر means that the person making a representation، سواء كان كده جرب بيعملها في الفاينانشال ستيتمنت الاخرين، او واحد موظف يعملها الرئيس بتاعه في الانترنال ريبورتنج سيستم، وهي بقى no that it was false. يعرف يبقى العنصر النيه موجود. At the time of making it، او كان يجب ان يعرف اللي هو reckless disregard. Acted with a reckless disregard اللي هو كان يجب ان يعرف. No او كان يجب، فقط نصيبته انه يكون عارف. يبقى ساعتها تعالى مع الموضوع بجروس نيجليجنس، ويعتبر الجروس نيجليجنس زي الفروض بالظبط اللي عمل الجسيم. حد يقول لي معنى ستوبل ايه؟ اللي هيقولها ياخد جنيه يقراها ويقال خلاص قانون. الاشتباه بشتغل. ما بيقول لك عملت التوقيف وقفه، يعني اشتبه معه استوبل جامل. استوبل is a legal bar. يعني ايه legal bar؟ يعني legal bar يعني اخدك واحجزك، بعمل عليك بار او بار بحجزك. احجز is a legal bar to affirm لغاية ما تحقق. affirm يعني اتأكد. or deny او انفي، يبقى انت تحت ايه؟ قيد التحقيق، انت مجرد مشتبه فيه الى حين التحقق على كنت، او انك انت ايه ما عملتش ده. or deny يعني fact a result of one's own previous words، ربما اشتبه فيك بناء على كلمة قلتها اثناء التحيات. or action عملته، هذا الاكشن خلاني رحت في هذا الاتجاه ان انا اشتبه فيك. يبقى معنى كده ان الاشتباه هنا لحين التحقق بالافرميشن او بالدنايل للواقع، ان انا انكر عليك هذا الاتهام وطلعك خلاص، يبقى اسمها استوبل. ده لبس قانوني بحت. صعب الكلام ده؟ طبعا صعب. طيب حلو، ده كله لا يقف مع حاجه انا موجود ليكم المره الجايه.